مع أبي الحسن البصري، كتبها إبراهيم الترزي وأخرجها صبري سلمة. إلى متى ستظلين ساكتة هكذا يا عاتكة؟ حتى يزول ما بي من أسى يا أبا عبد الله. على ماذا يا عاتكة؟ على حال ولدنا أبي الحسن. أبو الحسن، لكم والله آسى لحال أبي الحسن. إن قلبي يتمزق وأنا أرى غيره من الصبيان يمرحون ويلعبون، وهو هنا حبيس حجرته غارق في كتبه وأوراقه ومحابره. والله يا عاتكة، إنني حائر بين عقلي وقلبي. عقلي يقول لي دع ولدك يقبل على العلم حتى يحقق ما حرمت أنت منه فيصبح من كبار فقهاء البصرة أو قضاتها، وقلبي يذوب إشفاقا على عوده الطري الغض أن يعتصره هذا الإقبال المتزايد على العلم. أبا الحسن! من؟ أبا الحسن! من؟ أنا عتبة. أين أبو الحسن؟ إنه هناك يا عتبة في حجرته. ليتك تستطيع أن تخرج ابن عمك من هذه الحجرة اللعينة. ليتك تستطيع يا عتبة، فهو لا يبرحها إلا في أوقات الطعام وحين يتأهب للخروج إلى درسه أو لصلاته في المسجد. سأمضي إليه وأخرج به في نزهة مع بعض الرفاق. ليتك تستطيع يا بني، ليتك تستطيع. سلام الله عليك يا أبا الحسن. وعليك سلامه ورحمته. أهلا بك يا عتبة. ما هذا الذي تفعله بنفسك؟ بل أفعله لنفسي يا ابن العم. ألا تشعر بهذا العرق الذي يغطي وجهك وأنت منكفئ هكذا على هذه الأوراق تنسخ فيها درسك؟ هيا بنا، هيا بنا، فحسين وعلي ومسعود ينتظروننا على شاطئ النهر لنمضي إلى نزهة بأحد المراكب. شكرا يا عتبة، شكرا. أبلغه معتذاري، فلدي اليوم عمل كثير. اليوم وغدا وبعد غد وبعد بعد غد، إن هذا أمر لن ينتهي ما دامت الكتب موجودة وحلقات الدرس منصوبة ومداد المحابر يجري فوق القراطيس والأوراق. سامحك الله يا عتبة. قل لي يا أبا الحسن. نعم يا عتبة. ما هذا الذي تنسخه وحبست نفسك من أجله؟ دعك منه يا عتبة، فأنت لا تفهم غير لغة البيع والشراء في دكانكم. هذه النسخة كتبها أبو الحسن علي ابن محمد ابن حبيب البصري الماوردي. ما شاء الله، هل بدأت تؤلف الكتب؟ أين أنا من ذلك يا عتبة، إنني فقط أقوم بنسخ هذا الكتاب. أقسم لك إنني لم أفهم شيئا غير اسمك، فهل تشتغل بعلم الطلاسم والسحر؟ غفر الله لك. إذا كان الأمر كذلك فإن لدي مشكلة أريد لها حلا. سامحك الله يا عتبة، إنما قرأت مسألة فقهية من علم الفرائض. أهذه مسألة فقهية؟ يبدو أنه قد أصابك مس من الجن. هو جن مؤمن على أي حال. سيان عندي إيمان جنك وكفره. وكل ما سأفعله أنني سأصيح مناديا أبويك ليخلصاك منه. إنك تذكرني بحادثة وقعت للخليل بن أحمد مع ولده، حكاها لنا شيخنا أبو القاسم. ولعلك تعلم أن الخليل بن أحمد كان يعيش هنا في البصرة منذ أكثر من 200 عام. أعلم. فقد توفاه الله إلى رحمته، رحمه الله، في 70 و100 من هجرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. عليه الصلاة والسلام. ولعلك تعلم أيضا أن الخليل بن أحمد هو الذي اخترع علم العروض. تقصد علم أوزان الشعر؟ هكذا؟ لقد كنت أعتقد أنك خبير بموازين الحلوى ومكاييل الزيت. ما علينا، أكمل يا أبا الحسن. كان الخليل يمضي الساعات الطوال وهو مستغرق في تقطيع أوزان الشعر. وذات يوم دخل عليه ولده وهو في تلك الحال. وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال. وإذا افتقر متفاعل تائل الذخاء متفاعل. إيري لم تجد متفاعل ذخرا يكو متفاعل. نك صالح المتفاعل أعمالي متفاعل. ما الذي أصاب أبي؟ يا إلهي، إن أبي يمر بجانبي دون أن يراني. ما هذا؟ إن أبي يتجه إلى البئر، إنه ينبطح على بطنه ويدلي برأسه في البئر. أبي أبي أبي أبي، إنك ستسقط في الماء. أبي. وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال. إن أبي قد جن، إن أبي قد جن، أبي قد جن. النجدة. إن هذا ولد الخليل ابن أحمد إمام علماء اللغة بالبصرة. ماذا حدث لأبيك يا بني؟ إن أبي قد جن، لقد أدلى برأسه في البئر وأخذ يخاطبه بكلام غريب. الخليل يخاطب البئر. أسرعوا بربكم، أسرعوا واحملوا أبي حتى لا يسقط فيه. أسرعوا بربكم. يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن. ما هذا يا أبا؟ تتمحرتم حولي هكذا؟ لقد استغاث بنا ولدك حين رآك في تلك الحال تدلي برأسك في البئر. سامحك الله يا ولدي، لقد كنت أضع وزنا من أوزان الشعر وعمدت إلى البئر لتبدو تفاعيله في صداه بصورة أوضح. ولكن سامحك الله يا بني، لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت تعلم ما تقول عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. سامحك الله يا أبا الحسن، تسخر بي فتجعلني كابن الخليل؟ وأنت ألم ترمني بعلم السحر وأن بي مسا من الجن واحدة بواحدة؟ ليكن، على أن تقوم للنزهة معنا. هذا ما لا يكون الآن يا عتبة. بل أكاد أقطع بأنه لن يكون أبدا. الآن أمضي. عاتكة، استيقظي يا عاتكة. ماذا بك يا أبا عبد الله؟ بل قولي، ماذا بولدنا أبي الحسن؟ أبي الحسن، ماذا جرى له؟ انظري، إن الضوء ما زال منبعثا من حجرته. إن هذا الولد يقتل نفسه. وكم حذرته عواقب السهر حتى الفجر. فلنمضي إليه لنرى ما به. رب، إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أما زلت مستيقظا حتى الآن يا ولدي؟ إن صلاة الفجر لم يحن أوانها بعد. أبي وأمي، ترى ما الذي أيقظكما في هذه الساعة من الليل؟ بل ماذا أيقظك أنت حتى هذه الساعة؟ كنت أؤدي صلاة التهجد. صلاة التهجد؟ تتهجد وأنت صغير هكذا يا ولدي؟ وما ضير ذلك يا أبي ما دمت أستطيع؟ لقد كنا نستمع إلى درس في التفسير جاء فيه قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العظيم. فآليت على نفسي أن أؤدي صلاة التهجد كل ليلة، وأن أقرأ بعض القرآن الكريم. فالله تعالى يقول: إن قرآن الفجر كان مشهودا. سبحان الله. وهل أخذت قسطك من النوم يا بني؟ النوم؟ نعم النوم. سأنام عقب صلاة الفجر. ويلي منك يا ولدي، ألا تدري عاقبة ما تفعل؟ ألم تسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن لبدنك عليك حقا. صدق رسول الله وكل ما في الأمر أني عثرت على نسخة من كتاب الأم لإمامنا الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. عثرت عليها في مكتبة والد أحد زملائي واستأذنته في نسخها، وأنا عاكف على ذلك، فقد حان موعد ردها إليه. يا ولدي، ولماذا لم تخبرنا بذلك لأعهد إلى أحد النساخ بنسخها لك؟ ويكون الخط أوضح وتستغرق زمنا أقل. لقد سمعتكما تتحدثان في شراء الجهاز الذي تتجهز به أختي عائشة بعد خطبتها، فلم أشأ أن أحملكما عبئا جديدا. لم يضق بنا الحال إلى هذا الحد يا بني، فتجارتي تدر علي من الربح ما يجعلنا في سعة والحمد لله. هو ذاك هو أمر سهرك لا يعود إلى نسخ هذا الكتاب، فمنذ عامين وأنت تسهر إلى وقت متأخر من الليل. إن بحار العلم كثيرة وغزيرة يا أماه، وعلي أن أستوعب منها أكبر قدر يتسع له العمر. ولكنك ما زلت في صباك يا ولدي. يا أبتاه، هل بعد سن 15 من صبا؟ الله أكبر. الله أعلم. الله والعزة والكبرياء. والعزة والكبرياء. الله أعلى وأعظم، والعزة والكبرياء لله. سأمضي وحدي للصلاة في المسجد، أما أنت فصلي هنا ثم اتجه إلى فراشك لتأخذ قسطا كافيا من النوم. أرح بدنك يا ولدي. دعيه حتى يصلي وينام يا عاتكة. اليوم سأؤدي صلاة الصبح بالمسجد الجامع. ولم اخترت وهو بعيد عن دارنا؟ سأخبرك حين أعود. وهكذا ترون يا أبنائي أن الصلاة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هي عماد الدين، فمن أقامها أقام الدين، لأن العبد يقف بين يدي الله تعالى 5 مرات في اليوم يدعوه ويناجيه وهو على طهر وفي خشوع، وذلك يجعله يستشعر خشية الله وتقواه، فينتهي عما قد يفكر فيه من سيئات وذنوب. لعل أستاذنا أبا القاسم يشير بذلك إلى قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم يا أبا الحسن، وقد أثر عن إمامنا الشافعي رضي الله عنه دعاء خاص كان يدعو به عقب كل صلاة. أرجو أن يتفضل أستاذنا أبو القاسم بإملاء هذا الدعاء حتى نكتبه عنه. كان إمامنا الشافعي يقول عقب كل صلاة: اللهم إن مغفرتك أرجى من عملي، وإن رحمتك أوسع من ذنبي، اللهم إن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك فرحمتك أهل أن تبلغني، لأنها وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين. ولعل هذا الدعاء خير ما نختتم به درسنا اليوم، فإلى الدرس القادم إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. انتظر. أنا يا أستاذي؟ بل انتظر أنت يا أبا الحسن، فلي معك حديث، لأنك ارتكبت ذنبين عظيمين. ذنبين عظيمين؟ نعم، وكف عن الكلام الآن حتى ينصرف زملاؤك. أنت تعلم يا أبا الحسن أنك أحب تلاميذي إلي وأرفعهم مكانة عندي لما تمتاز به من خلق كريم وعقل نفاذ وقدرة فائقة على التحصيل. عفوا يا أستاذي، فهذا تكريم لا أستحقه. ولكنك مع ذلك ارتكبت ذنبين عظيمين يدخلان في باب التقصير. أنا مقصر يا أستاذي؟ نعم، أنت مقصر أولا في حق والديك. والدي؟ ثم مقصر ثانيا في حق نفسك. كيف قصرت في حق والدي؟ لقد آذيتهما. أنا؟ نعم أنت الابن الوديع النجيب. ولكن كيف؟ لقد سببت لهما ألما بليغا بخروجك عن طاعتهما. حاشا لله يا أستاذ. وعصيتهما حين طلبا منك ألا تتجاوز حد الاعتدال في عملك، وأن تحفظ عليك عافيتك. وهنا يكون التقصير أيضا في حق نفسك التي هي بحاجة إلى الاستجمام والترويح. وحاجتي إلى تحصيل العلم. أشبع حاجتك إلى تحصيل العلم، ولكن لا تنس حاجتك إلى الراحة بعد التعب، والمرح بعد الجد، والنزهة والتريض بعد العمل الشاق. ثم أنسيت قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه عليه الصلاة والسلام: روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت. ولكني ولكنك ماذا يا أبا الحسن؟ ولكني لا أخفي أستاذي أنني أجد ترويح نفسي في مدارسة العلم ومطالعة فنون الأدب. ولكن للنفس طاقة يا بني، وللبدن أيضا طاقة، وتحميلهما فوق طاقتهما يؤدي بك إلى تلافيهما معا. ألا تستمع إلى قول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى؟ صدق رسول الله. وإياك أن تظن أن في الراحة والترويح إهدارا لحق العمل، فهما يجعلانك أكثر نشاطا وأشد قوة في عملك. ما يرى أستاذي؟ على ألا تخرج براحتك وترويحك عن حد الاعتدال. أبا الحسن. نعم يا أما. إلى أين يا ولدي؟ إلى ابن عمي عتبة. ونجح شيخك أبو القاسم فيما عجز عنه أبواك وفيما عجزت أنا عنه. لم أكن أدري أنني أسبب لهما كل هذا الألم. وألا تدري يا أبا الحسن أنك لم تزر دارنا منذ جئت لتسلم على أبي حين عاد من رحلة تجارته الأخيرة إلى بلاد الهند والصين؟ قد كان ذلك منذ عام. حقا كم أنا مقصر في حق أهلي وعشيرتي، بل في حق نفسك، ولا بد أن نحتفي بعودتك لمصاحبتنا. بين الحين والحين، وبقدر أستعين به على العمل كما قال أستاذي أبو القاسم. موعدنا غدا عقب صلاة العصر لنستقل مركبا مع بعض الرفاق. المسافرون إلى الأبلة وعبادان وسيراط. المسافرون إلى واصل بغداد. بغداد. ما رأيك في هذا المركب يا أبا الحسن؟ مركب جميل ومريح. لقد أعد أصحابنا لك نزهة نهرية رائعة. وأين هم؟ إنهم آتون في الحال. انظر انظر يا أبا الحسن، ها هو ذا مسعود قد جاء. ومن هذه التي معه؟ إنها إحدى قيان أبيه، جاءت بعودها لتطربنا ببعض الغناء. ومن هذا الذي معه؟ إنه أحد غلمانه يحمل. ماذا يحمل يا عتبة؟ لا شيء لا شيء، يبدو أنه يحمل قدرا بها لحم، وسلة بها فاكهة، وزهر وريحان. بل قلها صريحة واضحة يا عتبة. ماذا يا أبا الحسن؟ قل إن مجلس القيان لا يكتمل إلا بفاكهة وزهر وخمر. ها؟ أبا الحسن أبا الحسن، انتظر يا أبا الحسن. دعني يا عتبة وامضي لما جئت أنت من أجله. إنها ساعة لهو يا أبا الحسن. وهل نلهو بمعصية الله؟ نحن في مقتبل شبابنا، وأكبرنا لم يصل إلى 18 بعد. ألم يكن علي بن أبي طالب صبيا صغيرا حين آمن برسول الله؟ ألم يكن أسامة بن زيد في 18 من عمره حين ولاه رسول الله قيادة جيشه وفيه كبار صحابته؟ ألم يكن هارون الرشيد في 15 حين قاد جيش أبيه الخليفة المهدي إلى هضاب الأناضول وانتصر على جيش الروم؟ هدوءا يا أبا الحسن. وبعد عامين كان الرشيد يدق أبواب القسطنطينية ويهز الإمبراطورية الرومانية ويجبرها على الخضوع. هكذا أنت دائما يا أبا الحسن، تبدو منهمكا في شرح مسألة فقهية أو في إلقاء عظاتك. الأمر قريب من ذلك يا حسين. يا حكيم فتيان البصرة، رفقا بنفسك، فإن من الحكمة أن تمرح وتلهو. لا شأن لي بمرحكم ولهوكم. ما هذا؟ ألم تقل لنا يا عب إن أبا الحسن؟ امضيا أنتما، أما أنا فسأعود إلى داري. لن أتركك تعود وحدك يا أبا الحسن. نحن أمام بستاننا، فتعاليا نجلس به لأعلم ما حدث. أما هذه فنعم وشكرا يا حسين. لماذا ترفض صحبتنا يا أبا الحسن؟ بل أرفض صحبة ما جاء به صاحبكم مسعود. هل ترفض سماع الموسيقى والغناء يا أبا الحسن؟ أنا لا أرفض الموسيقى والغناء، فهما فنان جميلان، وقد استمع الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لشيء منهما، ولكن ما أنكره وأرفضه هو ما يصاحبهما، وأنت تعرف ما أعني يا حسين. إنك تدفع بنفسك إلى مرحلة الشيوخ وأنت في مطلع الشباب. نعم. بل إنما تأخذون به أنفسكم من عبث وشراب هو الذي يدفع بشبابكم إلى الهرم والشيخوخة. ثم ماذا يا حكيم فتيان البصرة؟ تضيعون مرحلة الشباب وهي مرحلة البناء، وإذا لم يكن البناء على أساس متين من التقوى والإيمان والعلم فسوف يتلف المرء جسما ونفسا بل وفكرا. ألا يتلف المرء أيضا حين يحرم نفسه من الله؟ بلى يا عتبة، ولكن أي له؟ إنه له البريء النقي، يروح عن النفس ويجدد النشاط، لا ذلك له العابث الماجن الذي يذهب بالعافية ونضارة الشباب. ألا ترانا أقوياء كمردة الجن؟ رحم الله صاحب القول المأثور، من حفظ أعضاءه في الصغر حفظته في الكبر. والله إنك لا تتكلم بحديث أكبر من سنك يا أبا الحسن. وأين أنا من درواس ابن حبيب؟ وماذا عنه يا أبا الحسن؟ احكي لنا ما كان من أمره، فوالله إني لا أطرب لحديثك. لقد وفد مع رؤساء قومه على الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك حين قحطت البادية وأجدبت، وكان درواس يبلغ 16 سنة، عليه شملتان وله ذؤابة، فغضب الخليفة هشام لدخول هذا الغلام عليه. ما يريد أحد أن يصل إلي إلا وصل، حتى الصبيان؟ تراجع أيها الغلام ودع رؤساء قومك يحدثون الخليفة. عجيب أمرك أيها الحاجب، هل قدر الناس بأسنانهم؟ دعني أخاطب الخليفة. يا أمير المؤمنين، إن دخولي عليك لم يخل بك ولقد شرفني، وإن هؤلاء القوم قدموا لأمر أحجموا دونه، وإن الكلام نشر والسكوت طي، ولا يعرف الكلام إلا بنشره. والله إنك لغلام نجيب فصيح، والحق ما قلت، لا يعرف الكلام إلا بنشره، فانشر لا أبالك. أصابتنا 3 سنين، فسنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة أنقت العظم، وفي أيديكم فضول أموال، إن كانت لله ففرقوها على عباده المستحقين لها، وإن كانت لهم فعلام تحبسونها عنهم، وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليهم، فإن الله يجزي المتصدقين. والله ما ترك الغلام في واحدة من 3 عذرا. واعلم يا أمير المؤمنين أن الوالي من الرعية كالروح من الجسد، لا حياة للجسد إلا به. فليعطى القوم 100,000 درهم، وليعطى درواس وحده 100,000 درهم. يا أمير المؤمنين، ارددها إلى عطاء أهل باديتي. أما لك من حاجة تذكرها لنفسك؟ ليس لي حاجة دون عامة المسلمين. ولما عاد درواس إلى داره بعث إليه الخليفة هشام 100,000 درهم، ففرقها درواس في قومه. إن حديث درواس ليثير العجب والإعجاب. وليست الفصاحة والفطنة مقصورتين على فتيان العرب، فهناك من الفتيات البدويات من هزت قلوب الخلفاء وعقولهم بفصاحتهن وفطنتهن. هيا حدثنا حديث الفتيات البدويات يا أبا الحسن. عتبة، أنا إنما أداعب أبا الحسن. منهن تلك التي لقيها الخليفة المأمون وهو يصطاد في البادية. يبدو أنها حكاية طريفة، فهيا إلى منزلنا لتحكيها لنا. والآن حدثنا يا أبا الحسن حديث الفتاة البدوية مع الخليفة المأمون. قال عبد الله النميري: كنت يوما مع الخليفة المأمون وكان بالكوفة، فركب للصيد ومعه سرية من العسكر، فلاحت له طريدة صيد، فأطلق عنان جواده وانطلق خلفها وكان على سابق من الخيل. قد أفلتت مني الطريدة، وها أنا ذا قد أشربت على النهر دون جدوى. لقد أفزعتني أيها الفارس بقدومك المفاجئ حتى كادت قربتي تسقط مني. معذرة أيتها الفتاة، دعيني أساعدك على حملها، فأنت فتاة صغيرة لا تقوين على ذلك. شكرا أيها الفارس. ألم أقل لك دعيني أساعدك على حملها؟ لقد انحل رباط فم القربة، تنح أيها الفارس حتى لا تبتل بالماء. يا أبتي يا أبتي، أدرك فاها، فقد غلبني فوها. إنها تصيح بكلام مثل كلام النحاة. يا أبتي، لا طاقة لي بفيها. إنني لا أرى أحدا يسمعك. ألم أحذرك؟ ها هو ذا ثوبك قد ابتل. لا عليك يا فتاة، دعيني أسألك. سل ما بدلك. ما اسمك؟ سمية. سمية، هذا اسم مصغر، فمما صغر؟ سمية مصغر سماء. صدقت يا فتاة، ولكن. ولكن ماذا؟ من أين لك هذا العلم وهذه السلامة في القول؟ وهل تتوقع مني أن أخطئ في كلامي أو ألحن كما تلحنون يا أبناء المدن والحضر؟ ولكنك ما زلت فتاة صغيرة. على ذلك نشأنا أيها الفارس، بل إن كثيرا من أطفال المدن يأتون إلينا في البادية ويقيمون بيننا لتستقيم ألسنتهم ويفصح بيانهم. أعلم ذلك، أعلم ذلك، بل إن بعض النحاة وعلماء اللغة يجيئون إلى البادية ليأخذوا عن أهلها. لقد رأيت منهم الكثير. ولكن من أي القبائل أنت؟ أنا من بني كلاب. وهل أنت راضية أن تكوني من الكلاب؟ إياك أن تعرض بقومي، فأنا من قوم كرام غير لئام، يكرمون الضيف ويضربون بالسيف. وأنت من أي الناس أنت؟ هل عندك علم بأنساب العرب؟ نعم، فقد أخذته عن أبي وأمي. أنا من مضر الحمراء. من أي مضر؟ من أكرمها نسبا وأعظمها حسبا وخيرها أما وأبا، ممن تهابه مضر كلها. أظنك من كنانة. نعم، أنا من كنانة. من أي كنانة أنت؟ من أكرمها مولدا وأشرفها محتدا وأطولها في المكرمات يدا، ممن تهابه كنانة كلها. إذن أنت من قريش. نعم، أنا من قريش. من أي قريش أنت؟ من أجملها ذكرا وأعظمها فخرا، ممن تهابه قريش كلها. أنت والله من بني هاشم. نعم، أنا من بني هاشم. من أي هاشم أنت؟ من أعلاها منزلة وأشرفها قبيلة، ممن تهابه هاشم وتخافه. أنت إذن أمير المؤمنين وخليفة المسلمين المأمون. قال أبو عبد الله النميري: فعجب المأمون من فطنة هذه الفتاة البدوية، وكانت جميلة كالبدر ليلة تمامه، فوقف حتى لحقته العساكر، فنزل هناك وأنفذ إلى أبيها وخطبها منه وتزوجها، فهي والدة ابنه العباس. والله إنها لأهل لأن تكون زوجة خليفة. إن اطلاعك على آداب العرب وعلومها واسع وغزير برغم حداثة سنك يا أبا الحسن، ولذلك تراه دائما مختبئا في بطون الكتب ولم يبرحها إلا اليوم. أظنه نادما على مبارحة بطون الكتب بعد الذي شاهده من أمر صاحبنا مسعود. غفر الله له وهداه، وهدى شبابنا ممن غرته العافية. لو يقول شبابنا، شبابنا. ومال إلى اللهو العابث الماجن حتى صارت عقولهم خاوية إلا من وسوسة الشيطان، وأخذوا يتبخترون في ثيابهم ويميسون كالعذارى. دون خجل أو حياء. نعم، دون خجل أو حياء. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال المتشبهين بالنساء والنساء المتشبهات بالرجال. أكرم بأدب النبوة من أدب. ولكن ليس كل الشباب كذلك يا أبا الحسن. قلت بعضهم، فما زال الكثير من شبابنا يملؤون رحاب المساجد في حلقات العلم ويزاولون مختلف الحرف والصناعات، ولكم أخشى على هؤلاء من عدوى هذه الفئة المستهترة. والفاكهة المعطوبة تفسد الصحيحة. كل يصف بما عنده، فأنتم أصحاب البساتين والحقول ودكاكين الفاكهة. والله لقد نلت من نفوسنا يا أبا الحسن على صغر سنك ما لا يناله منا وعاظ البصرة. عفوا يا حسين، فأنتم صحبي والدين النصيحة. حبذا النصح الحسن من أبي الحسن. لقد أدركت الآن أنني كنت مخطئا حين عصيت أبي وتركت حلقة الدرس إلى دكان التجارة. على المرء أن يأخذ قسطه من العلم أولا، ثم يمارس ما شاء من صنوف التجارة والحرف وغيرها. من هذا؟ إنني لا أكاد أصدق، أليس هذا شيخي أبا القاسم؟ نعم يا أبا الحسن. السلام عليكم يا أبنائي ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمته. ما لك تبدو دهشا لمجيئي إلى هنا يا أبا الحسن. عفوا يا أستاذي. إنني أحق بالدهشة منك، فأنا آتي إلى هنا كثيرا لأقضي سويعات جميلة في هذا البستان مع صديقي والد حسين. أما أنت فهذه أول مرة أراك فيها هنا. إن الفضل كله يرجع إليك يا مولانا. لقد شكى لي والده انصرافه الدائم إلى الدرس والقراءة، وهذا أمر غير محمود العاقبة. فالمرء يستعين بالراحة على العمل وبالمرح على الجد. ويذكر الحكمة القائلة: لا خير في من لا يطرب ولا يطرب. منذ متى وأنت تستشهد بحكيم الأقوال يا عتبة؟ منذ جلس وجلست معه مجلس التلميذ من أبي الحسن. عفوا، فلست أهلا لهذا الذي تقول. كيف ومتى يا حسين؟ لقد أثرنا حديثه فأفدنا منه الكثير، وتحصرنا على ضياع هذه السنوات بعيدا عن حلقات الدرس. أخيرا عرفت يا حسين. أخيرا يا مولانا. لقد أتعبت أباك وأتعبتني في محاولة شد اهتمامك إلى حلقات الدروس، ثم لم يرى والدك بدا من إلحاقك بالعمل معه في الإشراف على بساتينه وحقوله. وهل يمكن أن أبدأ من جديد يا مولانا وقد بلغت هذه السن؟ ماذا تقول يا بني؟ إنك ما زلت في مقتبل شبابك. وعلى المرء أن يطلب العلم من المهدي إلى اللحد. نعم، وإن هذا ليذكرني بما قاله بعض الحكماء لشيخ كبير حين رآه يستحي من تلقي العلم: أيها الشيخ، أتستحي أن تكون في آخر عمرك أفضل منك في أوله؟ ورحم الله القائل: وما تنفع الأعوام حين تعدها ولم تستفد فيهن علما ولا فضلا. أرجو أن يأذن لي مولانا بحضور حلقة الدرس مع حسين. على الرحب والسعة يا عتبة، وإن هذه لمكرمة من ولدنا أبي الحسن، لقد أثار فيكما حب العلم والإقبال على الدرس. عفوا يا أستاذي الجليل. فليكن لكل منكما عمله، ولكن عليكما أن تحصلا على طرف من العلوم والآداب تنمي فيكما العقل والوجدان، فليس أخطر على الشباب من فراغ عاطل من العلم والأدب. والشاعر يقول: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. هذا قول حكيم يا بني، هداكم الله إلى صالح الأعمال. وليس أقل من هذا القول حكمة قول من يقول في الحث على طلب العلم: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. هداكم الله إلى صالح العلم والعمل، والآن أترككم في رعاية الله وحفظه. لا أدري لماذا تأخر أبو الحسن. لا تقلقي هكذا يا عاتكة. كيف لا أقلق ونحن نقترب من منتصف الليل؟ ليس من حقه أن يسهر خارج بيته؟ يسهر ولكنه لم يتعود ذلك من قبل. وماذا تخشين عليه؟ أنت تعلمين خلق ولدنا أبي الحسن وما يتحلى به من ورع وتقوى وصلاح. سامحك الله، هل ظننت أني أخشى من ولدي سوءا؟ كل ما في الأمر أني... أنك ماذا؟ إن ولدنا قد حصل منذ أيام على إجازاته العلمية من شيوخه، ولا عليه من السهر بعض الليالي. أعلم ذلك يا أبا عبد الله، ولكن... ولكن ولدنا أيضا قد بلغ مبلغ الرجال. ما دام الأمر كذلك فقد آن الأوان لكي يبني ولدنا بعروس. تحدثت بما في نفسي يا عاتكة. فقد فاز ولدنا بإجازاته العلمية، وليس له الآن إلا أن يفوز بعروس تقر بها عينه ونفسه، وتقر بها نفوسنا أيضا. فكم أسأل الله أن أرى ولدنا سعيدا ينعم بحياته. وهل فكرت في عروس لأبي الحسن؟ ماذا تقول يا رجل؟ أنسيت ابنة أخيك نجلاء؟ قد ظننتك والله قد نسيتي، فإنني أعلم أنك تميلين إلى أن تكون سعدة ابنة أختك عروسا لأبي الحسن. وماذا في سعدة يا أبا عبد الله؟ لا شيء، لا شيء. ألا تليق بأبي الحسن؟ إنها على العين والرأس، ويتمناها كل شاب في البصرة. لماذا إذن تعرض بابنة أختي سعدة؟ حاشا لله، حاشا لله. ولكنك تعلمين أننا قد اتفقنا منذ زمن على أن تكون نجلاء ابنة أخي لأبي الحسن، وبينهما ما يشبه الخطبة. أعلم ذلك يا أبا عبد الله، ولكني أرى أن يكون الأمر لأبي الحسن أولا وأخيرا، فهو أحق منا جميعا بالاختيار. هو ولدنا قد جاء. أمسيتما على خير وبركة، وحمدا لله على أني رجعت قبل نومكما، إذ لدي أمر أريد الكلام معكما بشأنه. وما هو يا ولدي؟ أستأذنكما في الرحيل. ماذا تقول؟ أستأذنكما في الرحيل إلى بغداد. ما هذا الذي تقوله يا أبا الحسن؟ لماذا تفكر في الرحيل إلى بغداد يا ولدي؟ لتلقي العلم يا أبي. وفيما إذن كان ضياع السنين الماضية كلها؟ ولماذا كنت تحبس نفسك في هذه الحجرة كل ليلة؟ سأوضح لك يا أماه سبب رحيلي. وضح إلى... وضح لي أولا، فيما كان ذهابك إلى الكتاب ثم إلى المسجد لتلقي دروسك، وانقطاعك عنا وعن أهلك، بل عن البصرة كلها. مهلا يا عاتكة، مهلا، ودعينا نتكلم في هدوء ليفهم عنا ونفهم عنا. نعم يا أبي. ألم تحصل يا بني على إجازات علمية من شيوخك تشهد لك بالتفوق والامتياز؟ إن الحلوى التي صنعتها في هذه المناسبة وأهديت منها الأهل والجيران لم تنفذ بعد. لا حرمنا الله من حلوى إجازات العلمية دائما. إلى أن تشيب. وما ضرر ذلك يا أماه؟ والعلم بحر لا ساحل له، وقد قال الله سبحانه: وفوق كل ذي علم عليم. صدق الله العظيم. ولذلك أتطلع بعد أخذي عن علماء البصرة إلى الأخذ عن علماء بغداد. وبعد ذلك علماء الكوفة، ثم علماء الموصل، ثم علماء خراسان، ثم علماء مصر، ثم إلى ما لا نهاية. لا عليكما يا والدي العزيزين، فالحق أنني ذاهب إلى بغداد للأخذ عن إمام الشافعية في العراق وشيخ شيوخهم أبي حامد الأسفرين. نسمع أن مجلس علمه يحضره مئات الفقهاء، وأنهم يقولون عنه لو رآه الإمام الشافعي لا فارح به. هو ذاك يا أبي، ولعلكما لا تحرمان ابنكما شرف الأخذ عن هذا الإمام الكبير. لقد أوقعتنا يا بني في حرج. إن رفضنا حكمنا عليك بالحرمان من علو المكانة في العلم، وإن وافقنا حكمنا على أنفسنا بالحرمان منك لسنوات. لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. ويلي منك يا ولدي، ما أكاد أفرح بك حتى أحزن منك، وكل شيء يحتمل إلا هذا الفراق اللعين، هذا الفراق اللعين. عاتكة عاتكة، هوني عليك يا عاتكة. ألا يرضيك يا أماه أن يكون ولدك عالما كبيرا؟ هل نسيت قولك كم أتمنى أن أرى أبا الحسن واعظا يتحلق حوله الناس في المسجد الجامع؟ لم أنسى، ولكنك ستغيب طويلا في بغداد. لن أتغيب طويلا يا أماه، وسوف أعود إليكم بعد عدة سنوات. سأزوركم خلال ذلك مرات ومرات. ما هذا الذي تقوله يا بني؟ إن الطريق بين البصرة وبغداد يقطعه المسافر في أيام، ولكن عناء السفر يهون أمام الشوق إليكم والرغبة في رؤيتكم. لكم أخشى أن أموت قبل عودتك. أبقاك الله يا أماه. يا عاتكة، ادعي له بالخير والتوفيق في رحلته الميمونة إن شاء الله. وأوصيك يا أبا الحسن أن تجعل العلم أنيسك، والكتاب جليسك، والزم مجلس شيخنا وإمامنا أبي حامد الأصفرايني. نفعنا الله بعلمه وفضله. واحذر الحسدة وأهل النفاق، وتجنب أصحاب الجدل والشقاق، وقانا الله شرهم. واجعل رأس علمك تقوى الله، وغاية علمك الصلاح والإصلاح. وأنت في هذا يا أبا الحسن قد أوفيت على الغاية والحمد لله. عفوا يا مولاي وأستاذي الجليل، وشكرا لا يتناهى، وحمدا يتجدد ما تجدد الليل والنهار. يا عاتكة، لقد أزف الوقت وأنت لم تفرغي بعد. أما تنتظر قليلا؟ إلى متى؟ حتى تجمعي ما في البصرة كلها لأحمله إلى ابنك؟ سأجيء حالا. أريد أن أشد الأحمال وأربطها، فإنني أخشى أن يجيء أبو الحسن ونحن ما زلنا نعد أمتعته. لقد أعددت كل شيء. ما هذا كله يا عاتكة؟ هذا لحم مجفف، وهذا خبز مقدد، وهذه قدرة جبن، وذاك نحي عسل. وما هذه التي تكاد تصيح؟ بطة عجفاء يأكلها أبو الحسن في اليوم الأول من رحلته. هذه بطة عجفاء؟ نعم، وهي تبدو كالكبش. بالهناء والشفاء لولدي. هكذا أنت همك كله في إعداد الطعام، ولكن أين الثياب يا عاتكة؟ ألا تدرك أن ولدنا سيقضي أياما في المركب، وأنه سيحتاج إلى طعام يكفيه ويغذيه؟ حصنه الله بالعافية وصانه من كل سوء. آمين يا رب العالمين. وكتبه ودفاتره ومحابره وأقلامه؟ لا تقلق من أجلها، فقد أعدها كلها أبو الحسن. وهل تظن أنه يترك ذلك لنا؟ إذن دعي لي هذه الأشياء لأضعها في أحمالها، واذهبي أنت وأحضري ثياب أبي الحسن. ما رأيك في هذا الطيلسان البديع الذي اشتريته لأبي الحسن من قماش القلموني المصنوع في دمياط في مصر، والذي تتغير ألوانه وتتلألأ حين تنعكس عليه أشعة الشمس؟ أما أنا فتنكرين علي طيلسانا مثله، ولعلك تخشين علي. أخشى عليك ماذا؟ تخشين أن يخطف بريقه عيون الحسناوات من بنات البصرة. دعك من هذا أيها الرجل العجوز، ودعني أريك هذا الدبيقي الذي اشتريته لعمامة أبي الحسن، وهو من صناعة مصر أيضا. أما هذا الثوب الصوفي فمن صناعة فارس. وما هذه يا عاتكة؟ هذه قارورة من عطر النيلوفر الذي تصنعه الكوفة. والله لك أنك تعدين أبا الحسن لكي يزف إلى عروسه. إنه ولدنا أبو الحسن، جاء مع ابن عمه عتبة. سلام الله عليكما. أجئت وحدك يا عتبة؟ نعم يا عماه. وأين أبو الحسن؟ إنه تكلم يا عتبة، ماذا حدث لولدي؟ لا شيء لا شيء، إنه توجه إلى الميناء فهو لا يستطيع احتمال توديعكما. ولدي يسافر دون أن أودعه. لقد فعل ذلك إشفاقا علينا وعلى نفسي من موقف التوديع يا عاتكة. هذا تصرف حكيم يا عماه. إن ولدي حفظه الله يتصرف دائما بحكمة، وأنا أعلم أن قلبه رحيم. لقد قال لي إنني لا أقوى على توديع والدي، وينبغي أن أرحمهما وأرحم نفسي من مواجهة هذا الموقف. ولكنني برغم ذلك سأمضي معك لأطمئن بنفسي على شؤون سفره، ولأعطي ربان السفينة أجرته وأوصيه به خيرا. خذني معك، لن أتركك تمضي وحدك. ماذا يا عاتكة، أتريدين أن تملأ الميناء بكاء وعويلا؟ إذا كنت لا ترحمين نفسك فارحمي ولدك. الحمال ينتظر بالباب، فهل أستدعيه؟ هيا يا بني وعلى بركة الله. معذرة، فقد أتعبتكم معي اليوم. لا تقل ذلك يا أبا الحسن، وإننا لنرجو حقا أن نتعب يوم عودتك إن شاء الله. حقق الله ما تقول يا حسين، ورد غربة ولدي. تماسك يا عماه، فأبو الحسن عينه عليك، وأخشى أن يفلت زمام الموقف من أيدينا. انظر يا أبا الحسن، من؟ أستاذي أبو القاسم؟ نعم يا أبا الحسن، السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام. إن هذا شرف لا أستحقه. كيف تقول ذلك يا أبا الحسن وأنت أنجب تلاميذي وأقربهم إلى نفسي، ومنزلتك مني منزلة الابن من أبي؟ هذه منزلة أعتز بها كل الاعتزاز، وسأظل أفاخر بها على مدى الزمان. بل أنا الذي سأظل أفاخر بك يا بني، وإنني لأرى لك في صفحة الغيب، والله علام الغيوب، مستقبلا مزدهرا عالي المكانة. حفظك الله يا سيدي، ولا عجب في ذلك، فهو غرس يديك والفضل كله إليك. المسافرون إلى بغداد. هيا يا أبا الحسن، فالسفينة على وشك الإقلاع. مع السلامة يا أبا الحسن. مع السلامة يا أبا الحسن. أستودعكم الله، أستودعكم الله. في حفظ الله يا بني، في حفظ الله يا أبا الحسن. شكرا يا أستاذي الحبيب، أبقاك الله. مع السلامة يا أبا الحسن، في رعاية الله يا ولدي، في رعاية الله يا ولدي. أستودعك الله يا أبي، تحياتي إلى أمي، أبقاكم الله ووقاكما كل سوء. أوصيك بنفسك يا ولدي، إلى اللقاء يا أبا الحسن، ولا حرمنا الله منك، لا حرمنا الله منك يا ولدي. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. صدق الله العظيم. بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. صدق الله العظيم. سلام على البصرة الحبيبة، سلام على موطن أهلي وعشيرتي، سلام على بلد أنس بن مالك والأحنف بن قيس والحسن البصري والخليل بن أحمد وأبي عثمان الجاحظ. سلام عليك يا مهد طفولتي ومرتع صباي، بلاد بها شدت علي تمائمي، وأول أرض مس جسمي ترابها. كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى. ما الحب إلا للحبيب الأول. لماذا أنت واجم هكذا أيها الفتى؟ لا شيء يا سيدي، لا شيء. منذ أقلعنا من البصرة وأنت معتزل في ركن بعيد من المركب، صامتا تنظر إلى الماء، وقد غرقت في تفكير حزين. لا، لا أبدا. كيف؟ وقد كنت أستيقظ خلال الليل بين الحين والحين فأراك كما أنت، ساهرا كمن خاصم النوم عينيه. شكرا يا سيدي على اهتمامك بأمري، لقد حاولت النوم فلم أستطع. يبدو أنك تسافر لأول مرة يا بني. نعم يا سيدي. عرفت ذلك، فقد كانت هذه حالي حين سافرت أول مرة. وهل سافرت كثيرا من قبل؟ أوه، ما أكثر ما سافرت، لقد شرقت وغربت في أرجاء الأرض. أيها الملاحون، أنزلوا الأشرعة وأخرجوا المجانيف واجنحوا سفينتي إلى البر. لا تجزع يا بني، لا تجزع، فهذه حال نعرفها في هذا النهر إذا اشتد هبوب الريح. الهدوء والسكينة، لا تخشوا شيئا، سنصل إلى البر بسلامة الله. إن هذا يحدث أحيانا في هذه المنطقة، حيث يتلاقى دجلة والفرات ويصيران نهرا عظيما يمتد إلى ميناء الأبلة مارا بالبصرة. لقد كدنا نهلك غرقا أو فزعا. قر عينا، فبعد أن نستأنف رحلتنا سننعاطف يمينا إلى دجلة ويهدأ الطيار. يبدو أنك سافرت كثيرا قبل هذه المرة. كثيرا جدا يا بني، فأنا أشتغل بالتجارة. هيا قم أولا واستبدل ثيابك المبللة خلف هذا التل القريب كما فعلت أنا منذ قليل. شكرا يا سيدي. كيف حالك يا أبا سليمان؟ خير حال يا أبا ميمون والحمد لله. و كيف حال قيناتك الغاليات؟ وماذا تريد من قيناته يا أبا سليمان؟ لا شيء يا ريحانة، لقد كان صراخ كن رائعا، رقصت على نغماته الريح. وأنت ألم تكن خائفا وأنت تدفع بصاحبك الشاب إلى قاع المركب؟ إن ما حدث اليوم أهون بكثير مما حدث بالقرب من عبادان. فقد كادت الدوامة تبتلع مركبنا. إن هذه المنطقة مليئة بالدوامات. لم أخش هذه الدوامات بقدر ما كنت أخشى القراصنة. وهل نسيت الوحوش البحرية الضخمة الهائلة؟ إنها أشد خطرا من القراصنة. صدقت يا وردة، صدقت، فقد كانت هذه الوحوش البحرية تقلب مركبنا. ولولا النواقيس والأخشاب التي أخذنا ندقها بعنف ما ابتعدت عنا. يا لها من أيام مرعبة، لقد كنت أرى الموت في كل لحظة. ما هذا الفزع والجزع؟ حقا إن الغواني. ما لك والغواني؟ دع الغواني وشأنهن، فصاحبك قد جاء. هيا بنا. سلاما يا أبا سليمان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لقد وجدت هناك خليجا خلف التل فتوضأت وصليت. يبدو أننا سنبيت هنا الليلة. نعم، فقد رأيت بعض الملاحين يجمعون الخشب والأحطاب لإشعال النار. أليس عجيبا أننا بدأنا صحبتنا دون أن يعرف كل منا اسم الآخر وحرفته ووجهة سفره؟ لا عجب في ذلك، فقد تعرفنا بالقلب قبل أن نتعارف باللسان. ومعرفة القلوب أصدق وأقوى، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. صدق رسول الله. أما اسمي فهو أبو الحسن علي بن محمد البصري الماوردي، طالب علم يقصد بغداد لاستكمال طلبه. رعاك الله يا بني، لقد صدقت فراستي بأنك طالب علم. أما أنا فاسمي أبو سليمان محمود بن سعيد، تاجر من بغداد. أركب البحار السبعة وأجوب أقطار الأرض إلى الهند والسند والصين وعدن وزنزبار. زرت كل هذه البلدان؟ وزرت مصر والشام، وتجولت في بلاد أرمينية والبلغار والخزر. كل هذه الرحلات المشرقة والمغربة في سبيل التجارة؟ نعم نعم يا أبا الحسن، وقد كان بعضها في صحبة أبي رحمه الله. إذن ما أهون رحلتي هذه في طلب العلم، والعلم أشرف الغايات بعد تقوى الله. والمال أليس من أشرف الغايات؟ نعم يا أبا سليمان، ولكنه لا يسبق العلم، وكما قال الإمام علي كرم الله وجهه: العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو بالإنفاق. صدق الإمام علي، ولكن قوام الحياة من طعام ومسكن وملبس وحل وترحال لا يكون إلا بالمال. هذا قوام الحياة المادي، أما قوامها النفسي والعقلي وهو الأشرف بالطبع فلا يكون إلا بالتقوى وبالعلم. بدون المال لا تستطيع أن تتلقى العلم. هذا حق. وإلا فمن أين تشتري الكتب والقراطيس والمحابر؟ ومن أين يمكنك أن تقوم برحلة كهذه في طلب العلم؟ المال إذن وسيلة لا غاية. وسيلة لا غاية؟ نعم، فهو إحدى الوسائط التي بها يتوصل المرء إلى تحصيل العلوم. ولعلك لا تختلف معي في أن الغاية هنا أشرف من الواسطة. هذا جواب مسكت، ولا طاقة لي بمجادلتك، فأنت رجل علم وبيان. عفوا عفوا يا أبا سليمان، فالحق أن لكل شيء علما، حتى المال. حتى المال، بل إن علم المال واسع ومتنوع، فللتجارة علم، وللزراعة علم، وللصناعة علم. ولكني تلقيت التجارة عن أبي. كما تلقيت أنا بعض العلوم عن شيوخي. ولكني لم أقرأ في التجارة كتابا. لقد أخذت جانبا من العلم وهو علم التجربة. وإلا فقل لي، ألم تكن هناك علوم قبل استخدام الكتابة؟ أظنها كانت موجودة. بل كانت موجودة على وجه اليقين، ولكن الذي لا شك فيه أن الكتابة حفظت العلوم وساعدت على تقدمها. وهل يوجد علم مكتوب لأصول التجارة؟ نعم، يوجد شيء من ذلك في باب المعاملات في الفقه، ومع الزمن سيوجد للتجارة علم خاص كما يوجد الآن للزراعة ولبعض الصناعات. يا سبحان الله، ويخلق ما لا تعلمون. وكما وجدت من قبل علوم للطب والمعادن وغيرهما. بل لقد وصل ببعض الكتاب أن وضعوا مؤلفات في فن الطبخ. في فن الطبخ أيضا؟ نعم، ومن ذلك ما ألفه أحمد بن يوسف الكاتب، وجحظة البرمكي، وإبراهيم بن العباس الصولي. جواهري! أين جواهري؟ أين جواهري؟ هذا هل هاجمنا اللصوص؟ هذا حدث جواهري. هذا حدث يا أبا ميمون. جواهري يا سيد ربان، أين جواهري؟ ضاعت جواهري. كفوا عن هذا البكاء، ودعوني أعرف كيف ضاعت هذه الجواهر. لا أدري يا سيدي، لا أدري، كنت أضعها هنا في صندوق وفجأة لم أجد الصندوق. أبا ميمون ربما وضعته في مكان آخر. يا سيدي لقد بحثت عنه في كل مكان وطلبت أن تعطي رأسا على عقب دون جدوى. هل هو صندوق كبير؟ سيدي لا، فهو صغير الحجم يا سيدي، ولكن به جواهر ثمينة. جواهر اشتريت أكثرها من مغاصات اللؤلؤ في البحرين. إن بها درة واحدة يبلغ ثمنها آلاف الدنانير. هل تتهم أحدا؟ لا يا سيدي، لعل أحد اللصوص تسلل إلى هنا. نحن لم نرى غريبا بيننا. وهل نرى اللصوص حين يسرقون؟ صدقت يا سيدي الربان، ربما تسلل لص إلى هنا دون أن تراه وسرق الصندوق. ولكن كيف نقطع بأن الصندوق سرقه أحد اللصوص أو سرقه واحد من بيننا؟ لكي تقطع بأن السارق لص أو واحد من بيننا، على كل منا أن يفتش في أمتعته لعل شيئا آخر قد ضاع. بضاعتي! بضاعتي! أزهويري! لقد أفزعت القوم يا بني. ألا تريد أن تقطع بأن السارق غريب أو من بيننا؟ كنت سأفتش أمتعتهم. وهل تظن السارق يخفي الصندوق في أمتعته وهي عرضة للتفتيش؟ وماذا نفعل إذن؟ علينا أولا أن نعرف هل السارق من رفقتنا أو شخص غريب. وهل ما فعلته الآن يدلك على ذلك؟ نعم، فإذا لم يكن شيء آخر قد ضاع فالسارق من بيننا على اليقين، وهو شخص يعلم بأمر الصندوق منذ كنا في السفينة وانتهز فرصة جنوحنا إلى البر وسرقه. هل ضاع لأحدكم شيء؟ لا يا سيدي، لا يا سيدي، لا لم يضع شيء. أمتعتكم سليمة؟ سليمة، الحمد لله، الحمد لله. أي شيء سرق مني؟ جواهر، جواهر. إذا كان المفقود هو صندوق الجواهر فقط فالسارق من بيننا دون ري. فتشوا كل الأمتعة، فتشوا أيها الربان، ابحثوا أيها عن الربان. الصندوق في كل مكان، ابحثوا عن الصندوق في كل مكان. إنني أشك كثيرا في عثورهم على الصندوق. إن الربان وملاحيه لا يتركون شيئا ولا مكانا دون أن يفتشوه. أبا سليمان، ماذا يا وردة؟ ماذا؟ أدرك أبا ميمون، أدرك أبا ميمون. هيا لنرى ماذا أصابه. إن أبا ميمون سقط مغشيا علي. انتظروا لحظات وسآتي له بما يجعله يفيق. لا تخشي شيئا، إنه بخير إن شاء الله. لقد ظل يبكي طويلا ويتلوى من الألم حتى فقد الوعي. كان الله في عوني، فقد كانت هذه الجواهر ثروة كبيرة، ولذلك كان دائم الخوف عليها، يتحسس مكانها بين الحين والحين ليطمئن على وجودها. وبهذا لفت أنظار بعض الناس إليه. إن قلبي يحدثني بأن السارق من ركاب سفينتنا. سيفيق حالا بإذن الله بعد أن يشم هذه القارورة. بسم الله الرحمن الرحيم. أبا ميمون. الحمد لله، إنه يتحرك. الحمد لله، لقد فتح عينيه. حمدا لك يا رب وشكرا. أبا ميمون. ماذا يا أبا سليمان؟ أين أبو الحسن؟ نعم، أنا أبو الحسن. الربان يطلبه. هيا بنا، سألحق بك يا أبا الحسن. بحثنا في كل شيء، فتشنا كل مكان حتى يئسنا من العثور على هذا الصندوق. لا تيأس، فالأمل كبير. كيف ونحن لم نترك شبرا دون البحث فيه؟ سنجد الصندوق بعون الله. ربما يستخدم السحر يا سيد الربان. أعوذ بالله من السحر والساحرين. لقد حدثني عنك أبو سليمان وعن تبحرك في دراسة الفقه والأحكام. عفوا، فأنا ما زلت طالب علم. وأكثر من ذلك حدثني عن ذكائك وصدق إيمانه وصلاحه وتقواه. وقد أصر لي أبو سليمان أن لديك فكرة للعثور على الصندوق. نعم، بعون الله وتوفيقه. لعلك تعلم يا أبا الحسن أن ربان السفينة هو صاحب الأمر والتدبير فيها. أي هو سلطانها. نعم، أعلم ذلك. وقد وليتك الآن، فهيا انظر هذه القضية. أسأل الله أحكم الحاكمين التوفيق والسداد. على بركة الله يا أبا الحسن. أرجو أن تجمعوا كل ركاب السفينة وملاحيها. سنجمعهم على الفور. أيها الملاحون، يا ركاب السفينة. سيد الركبان. بسم الله تعالى المبدئ المعيد جامع الناس ليوم لا ريب فيه، لتجزى كل نفس ما كسبت، والصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. وبعد، فأنتم تعلمون أن السرقة من كبائر الذنوب، لأنها عدوان أثيم على شيء لا حق لك فيه. فأي حياة تكون هذه الحياة؟ وهل يرضى أي منا أن تكون حاله كحال أبي ميمون؟ اعلموا هداكم الله أنني على يقين من أن سارق صندوق الجواهر من بيننا، وسأمنحه فرصة للتخلص من سرقته في ظلام الليل بإلقاء الصندوق في مكان قريب منا، وإلا فسوف أكتشف أمره وسترون. أرأيت كم هو حسن النية ذلك الواعظ الشاب؟ هو يعطي فرصة للسارق كي يتخلص من سرقته بسلام ودون أن يدري أحد. نعم، دون أن يدري أحد. وهل تظن السارق يفعل ذلك؟ ولم لا؟ أما سمعت تهديده باكتشاف السارق وعقابه؟ وكيف يكتشفه؟ علم ذلك إليه. تبدو وكأنك صدقت هذه الثقة بالنفس التي تظاهر بها واعظنا الشاب. لا أكتمك، إنني أشعر بصدقه. لعله أحد السحرة الماهرين. ريحانة، أحقا ستعود لي الجواهر؟ سيدي أبا ميمون، رفقا بنفسي. ستعود لي الجواهر؟ ستعود يا سيدي. تقولين إن أبا الحسن قال ذلك؟ نعم، وأنا واثقة من أنه سيعيدها إليك. حقا، أحقا يا ريحانة. وسنحتفل بذلك وسأغني لك. ليس لدينا أدنى أمل في العثور على صندوق الجواهر حين يطلع الصباح. إنني أبرئ الذمة فقط بإتاحة الفرصة للسارق ليعيد ما سرق. لعل وعسى. هات الغطاء يا عائشة، فالليلة قارصة البرد. عائشة، عائشة. نعم نعم يا حميد. أين كنت؟ أين كنت؟ إنني لم أبرح مكاني، هنا بجوارك. كنت غائبة بأفكارك إلى بعيد. لا لا لا يا حميد. الله، لما تحدقين هكذا في ظلام الليل وأنت شاهدة الفكر؟ إنني خائفة يا حميد. خائفة؟ من أي شيء تخافين؟ من ذلك الشاب أبي الحسن. من أبي الحسن؟ يقولون عنه إنه ساحر. ولماذا تخافين؟ هل سرقت صندوق الجواهر؟ تكلمي، هل سرقت صندوق الجواهر؟ سامحك الله يا حميد، بعد هذه العشرة الطويلة تقول هذا؟ إذن مما تخافين؟ قلت لك إنه ساحر وسيسحرنا جميعا إذا لم يعثر على صندوق الجواهر. الهذيان. هكذا أنت دائما لا تصدق شيئا أقوله. إن سلامة زوجة أبي راشد قالت لي إن الناس يتحدثون بذلك. شائعة كاذبة. أما سمعت تهديده لنا؟ لابد من العثور على السارق وسترون. رأيت أبا الحسن كيف أصبحت مشغولا بأمور جماعتنا؟ لا أكتمك يا أبا سليمان أنني كنت مخطئا باعتزال الناس والاكتفاء بالقراءة والعلم المكتوب. وفقك الله إلى كل صواب. فالحق أن المرء يفيد الكثير من مخالطة الناس والخوض في غمار الحياة. والخبرة بنت التجربة. والمعرفة بنت الخبرة. لقد تعلمت من أسفار الكثيرة والطويلة أن حياة الناس مصدر كل حكمة، ومعرفتها من ألزم الأمور للفقيه، وبخاصة من يعد نفسه لاعتلاء منصة القضاء. صدقت يا أبا الحسن. فبقدر ما يعرف القاضي من شؤون الحياة والناس يكون عميق النظر سديد الحكم. لم نجد للصندوق أثرا. إذن فاجمع الناس، ولكن قبل أن تجمعهم أرجو أن تخلي خيمتك لي وأن تعطيني حبلا. حبل؟ نعم، لقد حذرتكم بأنني سأعرف سارق الجواهر إذا لم يبادر بوضع صندوقها في مكان قريب تحت ستار الليل. والآن قد أعذر من أنظر، وسيعلم الجميع من سرق بعد قليل. أمامكم هذه الخيمة المغلقة وقد نصب فيها حبل ممدود، فليدخل كل منكم إلى الخيمة ويغلقها على نفسه، ثم يمر بيده على الحبل من أوله إلى آخره، ثم يقبض يده ويضعها في كمه ويخرج. واعلموا أن الحبل سوف يلتف على يد السارق. لقد دخلوا جميعا إلى الخيمة وخرجوا دون أن يلتف الحبل على يد واحد منهم. وهل صدقت أن الحبل سيفعل ذلك؟ الحق أنني لا أدري شيئا مما تفعل. انتظر قليلا وسترى. فليخرج كل منكم يده من كمه لحظة مروري به، وسأعرف سارق الجواهر. ما هذا ما هذا؟ إن كفي ملطخة بالسواد. وأنا كفي ملطخة بالسواد. وكفي أيضا. وأنا أيضا. ماذا ماذا؟ إن أكفهم سوداء. هل هؤلاء كلهم تآمروا على سرقة الجواهر؟ تعال أنت. أنا يا سيدي؟ نعم أنت. انظروا إن كفه بيضاء. بيضاء من غير سوء. جواهري جواهري جواهري يا ريحانة، جواهري يا وردة، جواهري عادت إلي. الحمد لله الحمد لله. كم هو رائع ذلك الشاب. بارك الله فيك يا أبا الحسن، بارك الله فيك. كم أنت رائع يا أبا الحسن. ولكن كيف اهتديت إلى سارق الجواهر؟ أحكمت إغلاق الخيمة بحيث لم يتبقى منها إلا فرجة ضيقة تسمح بدخول شخص واحد، ونصبت حبلا في داخلها وسودته بمسحوق معي أستخدمه في صنع مداد الحبل. لقد أيقنوا بأنك تقوم بعمل طلاسم سحرية وأنت في داخل الخيمة. كنت على يقين من أن السارق لن يمر بيده على الحبل خشية أن يلتف على يده، وبذلك أستطيع اكتشافه. إنها فكرة بارعة يا أبا الحسن. لقد علمنا ولاتنا وقضاتنا الأوائل رحمهم الله أن على الوالي أو القاضي أن يستخدم ذكاءه وحيلته بل وفراسته حين يفتقد الإقرار أو البينة والدليل. ولذلك كان الأمن مستتبا أكثر مما هو الآن. أذكر أن أحد الولاة جيء له برجلين متهمين في سرقة، فلم يستطع معرفة السارق منهما، وحينئذ طلب كوب ماء ليشرب، ثم أسقط الكوب من يده فجأة، فانزعج أحد الرجلين وثبت الآخر. فقال الوالي للمنزعج: انصرف أنت. وقال للآخر: رد ما سرقت. وظل به حتى أقر بالسرقة. وكيف عرف السارق؟ لقد وجه إليه هذا السؤال، فأجاب أن اللص قوي القلب لا ينزعج، أما ذلك المنزعج فهو بريء، لأنه لو تحركت في البيت فأرة لأزعجته ومنعته أن يسرق. والقاضي إياس بن معاوية يضرب به المثل في الذكاء والفراسة. لقد سمعت عن نوادره الكثير مما لا يكاد يصدقه العقل. لقد حكى الجاحظ أن القاضي إياس كان في طريقه إلى الحج، فسمع نباح كلب من بعيد، فقال لمن معه: هذا نباح كلب مقيد. ثم سمع نباحه بعد ذلك فقال: لقد أطلق الكلب. فعجب القوم وسألوه، فقال لهم: كان نباحه يسمع أولا من مكان واحد، ثم سمعت نباحه يقرب مرة ويبعد أخرى. ويقولون عن القاضي شريح إنه كان أدهى من ثعلب. ومثل هذين في الذكاء يحيى بن أكثم وأبو يوسف، بل إن الشافعي وأبا حنيفة يروى عنهما في ذلك الأعجيب. سيد الربان، لقد أعد كل شيء والسفينة على وشك الإقلاع. إذن هيا بنا. على بركة الله. هات أبياتك يا ريحانة. سمعا وطاعة يا سيدي. وقد قالت لأطراب لها: زهر تلاقينا، تعالينا فقد طاب لنا العيش، تعالينا. فأقبلنا إليها مسرعات يتهادينا، تمنينا مناهن فكنا ما تمنينا. هذا شعر لعروة بن أذينة أحد فقهاء المدينة. أو يقول الفقهاء الشعر؟ وأي شعر؟ شعر غزل مراقص. هو شعر بريء من الابتذال والمجون على أي حال. هذا تعصب فقيه لفقيه. إن التي زعمت فؤادك من لها خلقت هواك كما خلقت هوى لها. بيضاء باكرها النعيم فصاغها بلباقة فأدقها وأجلها. وهذا الشعر أيضا للفقيه عروة بن أذينة. لعل الربان أراد أن يرد على شعر ريحانة بشعر لعروة أيضا. أو قل لعلهما أراد تحية صاحبنا أبي الحسن بالغناء من شعر الفقهاء. وردة، وردة. ماذا تريدين يا ريحانة؟ انظري. كيف أنظر في هذا الظلام؟ أليس هذا القادم نحونا أبا الحسن؟ إنه هو بعينه. وأسفاه، لقد انحرف عن ناحيتنا واتجه إلى مكان آخر. وما الذي أيقظه في هذا الوقت المتأخر من الليل؟ منذ غادرنا البصرة وهو كثير الأرق، يجلس شاردا في ركن من السفينة ساعات وساعات. وكيف علمت ذلك؟ لعلك كثيرة الأرق أيضا. لا أكتمك يا وردة، إن هذا الشاب الوسيم الهادئ التقي الصالح صلاحه وتقواه لم يمنعني من حبه، بل زاد محبتي له. ولماذا لا تذهبين إليه وتتحدثين معه؟ إنه هناك وحده، والجو هادئ ساكن، والنهر يحتضن سفينتنا كعاشق والهان، والليل رائع جميل يبعث أرق المشاعر. ريحانة. ماذا؟ ماذا يا وردة؟ وضيعت هذه العبارات الشاعرية التي أخذت أنمقها وأزخرفها. هل كنت أحدث بها نفسي؟ معذرة يا وردة، أترين أن أذهب إليه؟ وماذا تنتظرين؟ سأذهب إليه. خذي هذا الشال وتدثري به. شكرا، شكرا يا وردة. ورحمة للغريب بالبلد النازح، ماذا بنفسه صنع؟ فارق أحبابه، فما انتفعوا بالعيش من بعده وما انتفع. أحبابه؟ من ريحانة؟ أتحب يا أبا الحسن؟ نعم أحب، أحب أمي وأبي وأهلي وبلدي وكل ما سطر على الورق من فكر يرقى بالإنسان. فقط؟ فقط؟ نعم فقط. قولي أولا، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ أصابني أرق فأخذت أتمشى في السفينة وصادفتك جالسا هنا. هل في هذا شيء؟ لا. وماذا أقول ثانيا؟ لماذا لا تنصرفين عني؟ هل أزعجتك إلى هذا الحد؟ معذرة، معذرة يا أبا الحسن. عفوا يا ريحانة، ولكن ولكنك قاسي القلب. قاسي القلب؟ نعم، فأنت لا ترق لمن يحبك. أتسمين هذا حبا؟ بماذا أسميه إذن يا أبا الحسن؟ إنني منذ رأيتك وأنا لا أستطيع رد قلبي عن حبك ولا. انصرفي عني يا ريحانة، وإياك أن تعودي لمثلها. ماذا بك يا أبا الحسن؟ لا شيء، لا شيء يا أبا سليمان. لا شيء؟ والكآبة تكسو وجهك طوال اليوم؟ لا شيء سوى أنني لم آخذ كفايتي من النوم. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. كم هو جميل صوت هذه الفتاة. أبا الحسن، أبا الحسن، إنه لا يجيب. والله لكأني أحدث نفسي. لقد اقتربنا من واسط مدينة الحجاج. يقولون إن الحجاج سماها واسط لتوسطها بين الكوفة والبصرة. نعم، وقد أخطأ البعض فقال لتوسطها بين البصرة وبغداد، ناسيا أن بغداد قد أنشئت بعد واسط بعشرات السنين. وأهل العراق لا ينسون للحجاج حفره لنهر الزاب ونهر النيل الذي سماه بنيل مصر. ولكن أين هذا من ذاك؟ وهم لا ينسون للرشيد حفره لنهر من أنهار الرقة سماه النيل. لقد زرت مدينة صغيرة على نيل الحجاج سميت أيضا بالنيل. ما تقوله يذكرني بما قرأته عن مدينة حلوان التي أنشأها عبد العزيز بن مروان بمصر، فلعله نظر في ذلك إلى حلوان العراق. لقد أوشكت رحلتنا على الانتهاء يا أبا الحسن، وعما قليل تلوح لنا بغداد. يا لها من رحلة حافلة بالمتاعب. متاعب في البحر ومتاعب في البر. ولكن أين نحن مما كان يلقاه أسلافنا العلماء في سبيل العلم؟ فما يكاد الواحد منهم يسمع عن شيخ ينبغ في علم من العلوم حتى يركب إليه الأهوال والمخاطر ولو كان في أقاصي الأرض. لا غرابة، فالرسول الكريم يقول اطلبوا العلم ولو في الصين. ولعلك تعلم أن إمامنا البخاري رحمه الله كان يتكبد مشاق السفر ليتلقى حديثا واحدا عن أحد الرواه، أو ليسمع رواية أخرى لحديث، أو ليصحح إسناده. ألا قاتل الله الجهل، كم كنت أرجو أن أكون مثلك معرفة بأخبار السلف الصالح، ولكن ما علينا، ما لا يدرك كله يدرك بعضه. احكي لي عن البخاري يا أبا الحسن. عما يحكى عن إمامنا البخاري أنه ظل يتتبع راويا لأحد الأحاديث حتى أوغل في الصحراء. هل رأيتم سعد بن عمير؟ إنه هناك في ذلك الوادي. شكرا شكرا وهداك الله. أليس هذا هو محمد بن إسماعيل البخاري؟ بلى، يبدو أنه هو البخاري بعينه. ترى لماذا يبحث عن سعد بن عمير؟ لعله يحفظ حديثا لرسول الله، فالبخاري لا يسأل عن إنسان إلا إذا كان لديه حديث. لكم يشقى البخاري في جمع أحاديث الرسول. نعم، فقد طوف من أجلها في بلدان كثيرة كالعراق والحجاز والشام ومصر. والله لو علم البخاري أن في أقصى الأرض حديثا لمضى إليه وطلبه. أيوجد هنا سعد بن عمير؟ كان هنا ثم اتجه شمالا في هذه البادية. نعم يوجد هنا سعد بن عمير. الحمد لله الحمد لله. وأين هو؟ ها هو ذا يسترجع ناقته، فقد شردت منه. وما هذا الذي يفعله؟ ألا تسمع صوت الحصى في حجره؟ ماذا؟ لقد وضع بعض الحصى في حجره ليوهم ناقته الشاردة أن في حجره طعاما لها فتعود إليه. هذا رجل يكذب على ناقته، فكيف آمنه على رواية الحديث؟ لا لا، إني ذاهب عنه، وفي سبيل الله ما لقي. أرأيت يا أبا سليمان ما كابده البخاري في طلب حديث واحد ثم انتهى به الأمر إلى تركه حين قامت شبهة في أمانة راويه؟ الشبهة والأمانة، رحم الله زمانا. بل قل رحم الله أسلافنا العلماء، فكم تحملوا من مشاق في حرصهم على طلب العلم. ها هي بغداد تلوح من قريب، مرحبا مدينة الرشيد. لقد أوشكت رحلتنا على الانتهاء. لكم تبدو بغداد رائعة من بعيد. ستراها من قريب أروع يا أبا الحسن. دعني أحكم بذلك حين ألقاها. فقد يكون في قولك تعصب بغدادي. قل لي يا أبا الحسن، أين ستقيم في بغداد؟ الحق أنني لا أدري، وسأطلب من صديق لأبي يقيم في بغداد أن يساعدني في العثور على مسكن لي. وصديقك أنت، أليس هو الأولى بمساعدتك؟ أم أن ما بيننا لم يصل بعد إلى درجة الصداقة؟ معذرة يا أبا سليمان، فلم أرد أن أشغلك بأمري وأنت عائد لتوك من رحلة طوفت خلالها بآفاق الأرض. ستكون نفسي أكثر اشتغالا بأمرك حين تمضي وحدك. وحق أهلك عليك، وحق تجارتك بعد هذه الغيبة الطويلة، وحق الصديق على صديقي. سوف نلتقي بعد أيام حين تفرغ من تنظيم شؤونك. بل ستمضي معي إلى بيتي. أمضي معك إلى بيتك؟ نعم، وستقيم عندي. ماذا تقول يا أبا سليمان؟ أقول ستقيم عندي وفي بيتي. شكرا شكرا يا أبا سليمان. يا أبا الحسن، بغداد كبيرة وأنت تنزلها لأول مرة، فلأواجه بعض المشقة في سبيل العلم؟ وإذا استطعت أن تتجنب المشقة ألا يكون ذلك أفضل؟ إنك تثير قضية جديرة بالنقاش يا أبا سليمان. المرء على دين خليله، ولكن دعني أسألك. تفضل يا أبا سليمان. ألم تجئ إلى بغداد لتتعلم؟ نعم. أليس من الأولى أن تفرغ لدرسك وعلمك؟ ولكن لي دار واسعة يحفها بستان كبير على شاطئ نهر دجلة، وفي هذا البستان مبنى أعد لاستقبال ضيوفي، وستقيم أنت في إحدى حجراته. لا لا أستطيع، شكرا. لا تظن أنني سأعفيك من أجرة إقامتك، فسوف تقوم بتعليم ابنتي فاطمة. هذا واجب يحق أداؤه، فللعلم زكاته. وإقامتك عندي واجب ألتزم به. ها ها، ما رأيك في هذه الحجرة؟ ألا تليق بك؟ بل الأجدر أن تقول هل أليق أنا بها؟ وأمامك هذا البستان الذي يمتد إلى شاطئ دجلة، يمكنك أن تقضي به الساعات الطوال في تحصيل العلم دون كلال أو ملل. كم هو رائع وجميل هذا البستان، إنه متعة لا تنتهي للعين والنفس، كما أنه حقا يجدد النشاط ويغري بالعمل في رحابه وتحت ظلاله. فاطمة! فاطمة! نعم يا أبي. تعال يا فاطمة. الآن سأقدم لك تلميذتك، ابنتي فاطمة، وهي الباقية هنا من أولادي، فجميعهم تزوجوا، وفقهم الله وأبقاك لهم. تعالي يا فاطمة، تعالي ادخلي، هذا أستاذك أبو الحسن البصري الموردي. مرحبا بك يا أستاذي. وأهلا بك يا فاطمة. لعلك تلتزمين الهدوء ولو قليلا حتى لا تتعبي أستاذك أبا الحسن كما أتعبت أساتذة لك من قبل. سمعا وطاعة يا أبي. ولعله لا يهرب منك كما هرب الآخرون. أتصل متاعبك يا فاطمة إلى حد الهرب منك؟ لا لا يا أستاذي، هم الذين... كفي عن الحديث في حق أساتذتك، وامضي إلى أن يحين موعد درسك. سمعا وطاعة يا أبي. إنها آخر أولادي يا أبا الحسن، وقد أضر بها تدليلي وتدليل أمها. لا عليك يا أبا سليمان، فهي في سن يمكن فيها إنضاج فكرها ونفسها على خير وجه. وفقك الله وأعانك في مهمتك الصعبة. والآن أمضي إلى أستاذي أبي حامد الأصفرايني. كيف حال ولدنا أبي القاسم في البصرة؟ بخير يا أستاذي أبا حامد، وقد حملني إليك أطيب السلام. سلمه الله من كل سوء وعافية. وإلى متى ستقيم في بغداد يا أبا الحسن؟ إلى الوقت الذي أنال فيه إجازة أستاذنا الجليل أبي حامد. نسأل الله التوفيق والهداية، فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين كما يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. واعلم يا بني أن أول العلم الصمت، ثم الاستماع، ثم السؤال، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم نشر العلم. وثواب نشر العلم يبلغ ثواب 70 صديقا كما جاء في الأثر الشريف. ويقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبدله لأهله قربة. والآن انتهى درسنا يا فاطمة. بهذه السرعة؟ لقد أمضينا أكثر من ساعة في هذا الدرس، فهل تريدين مزيدا؟ شكرا يا أستاذي، ولكن ماذا يا فاطمة؟ لم تشرح لي أبياتا من الشعر. درس اليوم كان في الفقه؟ لقد كان أساتذتي السابقون يشرحون لي في الدرس الواحد فقها وشعرا ونحوا وبلاغة. إن العلوم إذا كثرت في الدرس الواحد تزاحمت وطارد بعضها البعض الآخر. صدقت يا أستاذي، ولكنني أحب الشعر وأجيد حفظه. هل أسمعك شيئا منه؟ قولي يا فاطمة. قال ابن الرومي في بخل عيسى بن منصور: يقطر عيسى على نفسه وليس بباق ولا خالد، فلو يستطيع لتقطيره تنفس من منخار واحد. وقال أبو نواس يصور بخل صديق له يسمى الفضل: رأيت الفضل مكتئبا يناغي الخبز والسمك، فأسبل دمعه لما رآني قادما وبكى، فلما أن حلفت له بأني صائم ضحك. ما هذا؟ ألا تحفظين من الشعر سوى هزله؟ وقال بشار: ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت. وقال أيضا: كفي عن هذا العبث يا فاطمة. وقال أيضا: قلت لك كفي وإلا. ماذا؟ أتهدد بضربي؟ سأضربك إن لم توقفي هذا العبث. تضربني أنا؟ إذا لم تؤدبك الإشارة أو العبارة أدبتك العصا. أنا؟ تضربني أنا؟ كفي يا ابنتي كفي، دعيني دعيني يا أمه. رفقا بنفسك يا فاطمة، لن أتلقى درسه مرة أخرى. ما تشائين يا ابنتي، فقط كفي عن البكاء الآن. بل قولي، أفسدها تدليلنا يا أسماء. لم يعد في البيت سواها من أولادنا، وهل ذلك يقتضي ألا تتعلم وألا تتأدب؟ لم أقصد ذلك يا أبا سليمان. يا أسماء، ألم تري أساتذتها يهربون منها ومن عبثها؟ والآن هي التي تريد أن تهرب من أستاذها، لأنها وجدت المعلم الحازم الذي يمسك بتلابيب هزلها وعبثها. الحق أن أبا الحسن شاب جاد وقور صالح، ولكن يجب أن تستمر فاطمة في تلقي الدروس على يديه. الحق ما تراه يا أبا سليمان، ولكن علينا أن نترك أمر تأديبها له. أبا سليمان، إن أبا الحسن يمكنه أن يأخذها برفق وشيئا فشيئا. كما أخذناها نحن برفق، فكانت نتيجة ذلك ما ترين. فاطمة. نعم. ألديك بعض الحلي؟ ماذا تقول؟ أقول: هل لديك بعض الحلي؟ أجيبي. نعم. أين تضعينها؟ أين أضعها؟ ما هذه الأسئلة؟ وهل هي في درس اليوم؟ أجيبي، أين تضعينها؟ أضعها في علبة داخل الصوان ملابسي. علبة أنيقة مرصعة بالصدف والجواهر، أليس كذلك؟ نعم. ولماذا تضعينها في مثل هذه العلبة الأنيقة الغالية؟ لأن الحلي غالية الثمن، وهي أعز ما أقتنيه، ولذلك أصونها في شيء يليق بنفاستها ويحفظ عليها رونقها. وبقدر ما يكون ثوبك غاليا ونفيسا، يكون حرصك على حفظه من سوء الاستعمال أو الإهمال. نعم. إذن كل غال نفيس ينبغي صونه من كل ما يبتذل أو يذهب برونقه. نعم. وهل يوجد أغلى من قلب الإنسان وعقله؟ لا يوجد أغلى من القلب والعقل. علينا إذن أن نبالغ في صونهما من كل ابتذال أو إهمال. نعم. ولا شك أن العبث والهزل والإغراق في المرح واللهو. أستاذي أبا الحسن، لعلك فهمت ما أقصد يا فاطمة. هذا أبو الطيب الطبري أحد زملائك يا أبا الحسن، وهو من أنجب تلاميذي. أهلا بك يا أبا الحسن. وأهلا بك ومرحبا يا أبا الطيب. إن بغداد لا تعتز بقدومك إليها، فقد سمعت عنك من بعض أصدقائي بالبصرة ما أثار إعجابي. عفوا يا أبا الطيب. قل لي يا أبا الحسن. نعم يا أستاذي. إن القادم لبلد ما يكون أشد إدراكا لما تتميز أو تمتاز به من معالم، فماذا رأيت في بغداد؟ رأيت بلدا حفيلا بالأسواق، ذاهب العمارة طولا وعرضا، مزدهرا بالعلوم والثقافة والصناعة، فيه من كل ملة وجنس ولسان ومن كل مذهب. ولكن وماذا بعد لكن هذه التي تحترق بحر أنفاسك يا أبا الحسن؟ ولكن ما يؤلمني حقا أن بغداد، وهي عاصمة الخلافة العباسية، قد زال عنها جلال هذه الخلافة وبهاؤها. صدقت يا بني، فأين أيام بني العباس في عهدهم الزاهر، حين كانت الخلافة خلافة، وحين كان الرشيد يرى السحب تمر من فوقه فينظر إليها قائلا: أمطري أيتها السحب حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. أما اليوم فقد تمزقت أوصال هذه الخلافة، وصار الأمر هنا لبني بوي، ولم يعد للخليفة العباسي إلا منح البركات وأداء شعائر الدين. والله إنما يبعث فينا الأمل أن نرى الخلافة الفاطمية في مصر قوية مزدهرة تمتد من بلاد المغرب إلى حدود الروم، وأساطيلها في البحر لها السيادة والمهابة. صدقت يا أبا الطيب، فهي تحرس شواطئنا من طنجة في المغرب إلى أنطاكية في المشرق. لكم أنا قلق على مصير هذه المعارك التي يخوضها الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله ضد الروم الذين غزوا بلاد الشام. سمعت بأنبائها وأنا في البصرة، وكم آلمني ألا ينهض العرب والمسلمون جميعا لمواجهة الروم الغزاة. ترى من الطارق؟ لعل هذا هو الرسول الذي بعثه إلي ديوان البريد ليستطلع أنباء معارك الحاكم بأمر الله. سيدي الإمام، لقد انتصر الحاكم بأمر الله على الروم. الحمد والشكر لله. الحمد لله. وهو الآن يطاردهم في بلاد الشام ليطهرها من فلولهم. اللهم أعز العرب والمسلمين، فأنت نعم المولى وأنت نعم النصير. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وقد نصر الحاكم بأمر الله، لأنه يدفع العدوان والبغي ويخلص جهاده لله ولبلاده. ولعلكم لا تنسون يا أبنائي قوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. صدق الله العظيم. وبهذا ترون أن الله سبحانه جعل تأييده ونصره حقا عليه للمؤمنين، ومقتضى الإيمان أن نخلص النية لله وأن نعمل صالحا ينفعنا وينفع الناس. ولذلك نرى أكثر الآيات القرآنية قرنت الإيمان بالعمل الصالح. هذه ملاحظة صادقة يا أبا الحسن، بارك الله فيك. وبارك لنا في أستاذنا أبي حامد. فإذا خلصت نياتنا لله عز وجل، وخلصت عزائمنا لنصرة الحق، وخلصت أعمالنا وأقوالنا من كل سوء وإثم، وإذا أخذنا بأسباب القوة واتحدنا قلبا ويدا، فإننا نستحق نصر الله المبين. مصداقا لقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. صدق الله العظيم. لقد وصلت إلي بعض الكتب والرسائل، وأريدك أن تنسخ من كل منها عدة نسخ لأعرضها للبيع. هل أعددت لي من الأوراق ما يكفي لنسخ هذه المؤلفات؟ نعم، لقد اشتريت أوراقا من بردي مصر وكاغد سمرقند تكفي لنسخ أضعاف هذه الكتب والرسائل. سلام الله عليكما. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل وصلت إليك كتب جديدة؟ جديدة وكثيرة من القاهرة والقيروان ودمشق ومكة. من كل هذه البلاد؟ ومن الموصل والبصرة والكوفة ونيسابور، ولكنها كتب نادرة يا سيدي، لا تجدها إلا في دكاني، في دكاني فقط. هل منها مؤلفات تتناول فقه الشافعية؟ نعم، وفقه الأحناف والمالكية والحنابلة. وهل منها ما يتناول علم الكلام والأخلاق والتفسير واللغة والبلاغة والطب والكيمياء والنبات والفلك والجبر والهندسة والضوء والمعادن؟ كل هذا؟ والتاريخ والبلدان وكل فنون الأدب. هل أستطيع تصفح عناوين هذه الكتب؟ نعم يا سيدي. على كل، لقد أوشكت صلاة العصر أن تحين، وسأمضي لأدائها في جماعة بالمسجد ثم أعود إليك. على الرحب والسعة يا سيدي. سلام الله عليكما وإلى لقاء. وعليك سلام الله ورحمته وبركاته. إن هذا الشاب كما تعلم مولع بقراءة الكتب. إنه كثير التردد على دكاني، وقد اشترى مني عددا وفيرا من الكتب والرسائل. لعلك لا تعلم أنه غريب عن بغداد. نعم، فهو من البصرة، من تلاميذ الإمام أبي حامد الأصفرايين. لقد بلغني أن أستاذنا الإمام أبا حامد اشترى أمالي الشافعي من مصر ب100 دينار. لا تذكرني بهذا الأمر، ففي النفس منه حسرات وحسرات، فقد كنت أريد أن أحصل على هذه النسخة النادرة وأنسخ منها عشرات النسخ وأربح منها الكثير من المال، ولكن وأسفا. أستاذي، ما هذه الكتب كلها؟ لقد اشتريتها اليوم من أحد الوراقين. ما لك تدور بها في الحجرة هكذا وكأنك لا تدري أين تضعها؟ حقا حقا لا أدري يا فاطمة. لقد ازدحمت حجرتك بالكتب حتى صارت أشبه بدكان الوراقين. فلأضعها هنا في وسط الحجرة ثم أتدبر مكانا لها بعد ذلك. والله إني لا أشفق عليك من هذا العناء. بل أشفقي علي من ضيق وقتي عن تحصيل العلم. ضيق وقتك؟ لكم أود أن تمتد ساعات اليوم وتتضاعف فيصبح اليوم يومين أو ثلاثة أو أربعة. كل ذلك من أجل الكتب. نعم، ودعيني الآن لأفرغ له. إنك لم تتناولي عشاءك بعد يا فاطمة. لا أشعر بجوع يا أما. وفي الغداء لا تشعرين أيضا بجوع؟ ماذا بك يا فاطمة؟ لا شيء، لا شيء. وهذا الشحوب يكسو وجهك؟ لا شيء، وهذه الكآبة تخيم عليك طوال اليوم. معذرة يا أمه. قلبي عليك يا ابنتي، أين ضحكاتك التي كان صداها يتردد هنا وهناك؟ وأين مرحك الذي كان يحرك كل شيء في الدار؟ ضحكاتي ومرحي لقد أصبحا في خبركان. فاطمة، ماذا بك يا ابنتي؟ أشعر بدوار يا أمة. وجهك شديد الصفرة يا ابنتي، لا بد أن نستدعي لك طبيبة. لا، لا داعي للطبيب يا أمة، سأذهب إلى فراشي. لقد احترت في أمرك يا سيدتي. أي أمر يا ميمونة؟ كنت تتلهفين على درسك وتنتظرينه بصبر نافد منذ رأيت سيدي أبا الحسن أول مرة. كنت يا ميمونة. وكنت تقولين كم هو جميل المحية، ساحر النظرات، وديع رقيق، ولكنه مع ذلك مهاب وقور. ألم تقولي ذلك عن سيدي أبي الحسن؟ قلت يا ميمونة. وكنت تأخذينني إلى الحديقة وكنا نختبئ خلف الأشجار لنختلس النظر إليه وهو في حجرته منكب على كتبه وأوراقه. ألم تفعلي ذلك يا سيدتي؟ فعلت يا ميمونة. فماذا جرى إذن؟ لا أدري، لا أدري. إنك ساهمة شاردة طول اليوم، وقد حرمت من مداعباتك ومرحك، بل حرم البيت كله منهما. لأول مرة أحس بأنني لا أملك من أمري شيئا، وبأنني صغيرة لا قيمة لي. ربما أغضبت سيدي أبا الحسن لدرجة أخرجته عن وداعته ورقته، فعاملك بقسوة وخشونة. ربما أنسيت يا سيدتي أنهم يقولون اتقوا غضب الحليم. أصارحك القول يا ميمونة، هذا أول إنسان أشعر بالضعف أمامه، ولا أملك تجاه سيطرته وهيبته إلا البكاء. لعلك تعلمين يا فاطمة أن فتاة في مثل سنك تكون أشد حاجة إلى تنمية عقلها بالعلم والأدب. صدقت يا أستاذي، ولك أسوة حسنة في أمهاتنا السابقات رضي الله عنهن. هذه عائشة أم المؤمنين، وهذه أختها أسماء بنت أبي بكر، وهذه سكينة بنت الحسين، وكثيرات غيرهن ما زلنا يعشن بيننا إلى الآن علما وأدبا وحكمة. وسمعت عن الخنساء ورابعة العدوية التي كانت تعيش في بلدكم البصرة. ولعلك تعلمين أيضا أن الإنسان لا يكون بماله وحسبه، بل بقدر ما يحسن من علم وعمل، فقيمة كل امرئ ما يحسن كما يقول الإمام علي. كرم الله وجهه. ولا أكتمك أنني أدرك ما وهبك الله سبحانه من ذكاء وفطنة وطاقة كبيرة من النشاط. شكرا يا أستاذي. وقد كان من أسباب غضبي بل ألمي أن أراك تنعمين بهذه الصفات ثم تبددينها في لهو وعبث. معذرة يا أستاذي، معذرة، فلن ترى مني بعد الآن إلا ما يرضيك. بل أسأل الله أن يهدينا جميعا إلى ما يرضيه. لعلي قد نلت من أستاذي صفحه الجميل. عفوا يا فاطمة، فما أبغي إلا تقويم نفسك وتوجيهك إلى مدارسة العلم، فإنه ينمي العقل ويرقى به، وكل شيء إذا كثر رخص إلا العقل، فإنه كلما كثر غلا. هذا حق يا أستاذي. ويكفي أصحاب العلم فخرا شهادة الله لهم بقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. صدق الله العظيم. فقد بدأ الله سبحانه بنفسه، وثنى بالملائكة، وثلث بأهل العلم. هذا تكريم لهم ما بعده تكريم. وقد بلغ تقدير العلماء إلى حد جعل الخليفة هارون الرشيد، وهو من هو جلالا وهيبة، يصب الماء على يد عالم هو أبو معاوية الضرير. الرشيد يفعل ذلك؟ نعم، ورحم الله الأحنف بن قيس الذي يقول: كاد العلماء أن يكونوا أربابا، وكل عز لم يكسب بعلم فإلى ذل يصير. صدق الأحنف، كل عز لم يكسب بعلم فإلى ذل يصير. حقا إني لأذكر مما حفظته عن أساتذتي هذا الشطر من البيت: الناس موتى وأهل العلم أحياء. جاء هذا في قول الشاعر: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. نعم يا أستاذي، هذا هو ما كنت أحفظه. ولكنك نسيت هذا الشعر الحكيم بالطبع، فقد كان اهتمامك كله منصرفا إلى شعر الهزل والدعابة والدجاجات والخل والزيت هذا زمان قد مضى يا أستاذي ولن يعود. إني لأرجو أن تكوني كالغلام الذي أعجب الأصمعي حديثه وعلمه، فأراد أن يختبره، فقال له: يا غلام، أترضى بأن يكون لك 100,000 دينار وأنت أحمق؟ فقال: لا والله. قال الأصمعي: ولما؟ فأجابه الغلام: لأن الحمق سيذهب بالمال. وبذلك يفقد ماله ويبقى عليه حمقه. والجهل والحماقة أشد أذن للمرء من الفقر والحاجة، وربما امتد أذاهما إلى من يخالطه أو يتعامل معه. صدقت يا فاطمة، صدقت. ولذلك كان بعض الحكام في سابق الزمان إذا غضبوا على عالم حبسوه مع جاهل. يا فاطمة يا ابنتي، تظلين هكذا طوال الحفل ساهمة شاردة والكل يمرح ويضحك؟ معذرة يا أماه. إن عيون الحاضرات كلها عليك يا ابنتي، كل واحدة معها زوجها إلا أنا. ابنتي انظري، أليس هذا أبا الحسن؟ نعم نعم، إنه هو، هو أبو الحسن. سلام الله عليك يا فاطمة. أجئت يا أبا الحسن؟ ومن هذا الذي أمامك وألقى إليك السلام ولم تردي عليه؟ معذرة، فأنا لا أكاد أصدق أنك جئت. لعلك الآن آمنت بأنني كنت صادقا حين ذكرت ازدحام وقتي بمشاغل عملي، كما أنا صادق الآن بحضوري حين وجدت فسحة من الوقت. ولكن هل نظل واقفين هكذا في مدخل الدار؟ هيا. فلأمضي إلى حيث يجلس المدعو. والآن جاء قاضينا الهمام. سلام الله عليكم جميعا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أبا الحسن. لقد كنا نتعاطى شيئا من الدعابات يا سيدي القاضي، فهل علينا في هذا حرج؟ لا لا حرج في ذلك، ونحن في حفل عرس، ولعلكم تذكرون القول المأثور: أجموا نفوسكم بشيء من الدعابة تستعينوا به على الجد. إلينا إذن بشيء من دعاباتك. نعم. ولكن لا تنسوا أنها ستكون دعابات يحفها الجد والوقار. ما دمنا في حفل عرس فسأذكر حادثة طريفة وقعت للمغيرة بن شعبة في شأن خطبته لإحدى النساء. أرأيتم القاضي أبا الحسن يجعل لكل مقام مقالا، حتى في الدعابة. قال المغيرة بن شعبة: ما غلبني أحد قط إلا غلام من بني الحارث بن كعب، وذلك أنني ذهبت أخطب فتاة من بني الحارث فلقيني غلام في الطريق وقال لي: ألست يا سيدي المغيرة بن شعبة؟ نعم أيها الغلام، ومن أنت؟ أنا علي بن نصر من بني الحارث. هذا حسن، فإني أقصد بيت عمرو بن منصور من بني الحارث لأخطب ابنته، فدلني عليه. لقد علمت بذلك يا سيدي، وكنت سأبادر بالذهاب إليك. تبادر بالذهاب إلي؟ نعم، لأحذرك من خطبة هذه الفتاة. ولما تحذرني من خطبتها؟ كلنا يعلم قدرك وعلو مكانتك، وإني أربأ بك يا سيدي أن تخطب هذه الفتاة، لأنك ماذا أيها الغلام؟ لأني رأيت رجلا يقبلها. رأيت رجلا يقبلها؟ نعم يا سيدي، وأقسم لك بالله إني رأيت ذلك بنفسي. وعاد المغيرة إلى داره ولم يخطب الفتاة، ولكنه فوجئ بعد ذلك أن هذا الفتى قد تزوجها، فبعث إليه المغيرة وسأله: ألم تخبرني أنك رأيت رجلا يقبلها، فكيف تتزوجها أنت؟ فأجابه الفتى: إن الذي رأيته يقبلها كان أباها. لقد كنا نتحدث في أصلح الرجال والنساء للزواج، فما رأي قاضينا أبي الحسن في ذلك؟ سأجيب بما أجاب به أحد الحكماء حين سأله رجلي: إن لي بنية، فمن تراه أجدر بالزواج منها؟ فأجاب الحكيم: زوجها ممن يتقي الله، فإنه إذا أحبها أكرمها، وإذا أبغضها لم يظلمها. صدق والله هذا الحكيم. هذا عن الرجل، فماذا عن المرأة؟ نعم، قال رجل لخاطب: أريد امرأة لا تؤنس جارا ولا توهن دارا ولا تشعل نارا، أي لا تدخل على الجيران ولا يدخل عليها الجيران ولا تغري بينهم بالشر. وهذا مصدر بلاء عظيم. نعم، فكثير من الشر والنزاع يكون مصدره اختلاط الجيران بالجيران، وبخاصة الإغالة فيه. ولعل كثيرا من ضروب الشجار والخلاف قد دخل ساحة القضاء إليك للفصل فيه. صدقت يا سالم، ولكن ما رأي قاضينا أبي الحسن وهو من هو خبرة وحكمة في خير الزوجات؟ خير الزوجات من يحسن مخبرها كما يحسن مظهرها، من تصون غيبتك وتستر عيبتك، تكون لك في الشدة كما تكون في الرخاء، شريكتك في الشعور والفكر كما هي شريكتك في الحياة. أرأيت يا أسماء؟ رأيت ماذا يا أبا سليمان؟ أرأيت كيف عاد أبو الحسن وفاطمة صافيين سعيدين من الحفل؟ هذا لأن ابنتنا فاطمة طيبة القلب سريعة الصفاء. وأبو الحسن أليس طيب القلب سريع الصفاء؟ نعم، ولكن ما يغيظني من ابنتنا أنها تفرط في حبها لأبي الحسن إلى درجة تضيع معها حقوقها. وهل حب الزوجة لزوجها يضيع حقوقها؟ لا أقصد ذلك، ولكني أفهم من ذلك أنك لا تحبينني حتى لا تضيع حقوقك معي. سامحك الله يا أبا الحسن، أبعد هذه العشرة الطويلة تشك في حبي لك؟ أنت التي تثيرين شكي. وأنت أما زلت تحبني؟ هل في ذلك شك يا زوجتي العزيزة؟ ولكن ماذا يا أبا سليمان؟ ولكن ما أنكره منك هذه الحدة في طباعك. الحدة؟ كم أنتم ظالمون أيها الرجال. هذه قضية سأرفعها إلى قاضينا أبي الحسن. أبا الحسن، أما زلت غاضبا مني؟ إن أكثر غضبي لم يكن منك بل لأجلك. لأجلي؟ نعم، فقد أشفقت عليك من هذه الأوهام التي قسوت بها على نفسك، فتصورت أنك وحيدة وأنني منصرف عنك. لا أكتمك أن ذلك كان شعوري ومصدره الوهم. بل الحب يا أبا الحسن. الحب يا فاطمة يجعلك تسعدين حين ترينني ناجحا في عملي، أحظى بحب الناس كما أحظى بتقديرهم واحترامهم، أبذل أقصى جهدي لأكون نورا في حياتهم وفرحة في قلوبهم وحكمة في عقولهم، حقا وعدلا وأمنا وسلاما. أنت ذلك كله يا أبا الحسن. أما بيتي فله من وقت الكثير، وإلا فأين أقرأ وأين أكتب وأين أتناول طعامي ومع من أتحدث بذات نفسي وإلى من أقضي بخوالج فكري وشعوري ومع من أمرح وأله؟ أليس معك ومع أطفالي؟ نعم نعم يا أبا الحسن. تنسين كل هذا ولا تذكرين إلا الساعات التي أقضيها خارج البيت؟ إن حبي لك يجعلها شهورا بل دهورا. فاطمة، منذ أن جبت الأطفال انصرفت عن القراءة ومشاركتي فيما أعمل في أوقات فراغك، وبذلك افتقدت المشاركة الفكرية التي كان يحققها حبك لي من قبل، وهذا يدل على... لا تقلها يا أبا الحسن. فاطمة، أنا قاض وأحكم بالدليل. ستصدر حكما ظالما لأول مرة. لا، لن أصدره أبدا يا زوجتي العزيزة، والآن أمضي إلى مجلس القضاء. ألا تنتظر دقيقة واحدة؟ بل دقائق يا فاطمة. ها؟ أراك مشغولا هذه الأيام بتأليف كتاب جديد. نعم، وهو كتاب الأحكام السلطانية. أبا الحسن، لعلك تذكر أنني كنت أعاونك في نسخ مؤلفاتك السابقة، مثل كتاب أدب الدين والدنيا، والحاوي في فقه الشافعية، وقانون الوزارة. نعم نعم يا فاطمة، كنت وسأظل يا أبا الحسن معاونة لك في نسخ مؤلفاتك، بل في كل عمل يمكنني معاونتك فيه. الآن عدت إلى الطريق الذي كان يضمنا معا، ولن أخرج عنه أبدا، فهو الذي يجعلني قريبة منك دائما دائما يا أبا الحسن. كم يسعدني ذلك يا فاطمة، على ألا يشغلك عن شؤون البيت ورعاية أطفالنا. نعم نعم. والآن أين كتابك؟ ها؟ أين كتابك الأحكام السلطانية؟ ها هو ذا يا فاطمة. باب الإمامة أو الخلافة، باب الوزارة وهي وزارة التفويض ووزارة التنفيذ، باب إمارة الجهاد، باب ولاية القضاء، باب ولاية المظالم. أبا الحسن، لقد توقفت في تأليف الكتاب عند هذا الباب. نعم يا فاطمة. وتوقفت في باب ولاية المظالم عند قولك: والذي يختص بنظر المظالم يشتمل على 10 أقسام. فالقسم الأول النظر في تعدي الولاة على الرعية، والقسم الثاني في جور العمال فيما يجبونه من الأموال. أسأل الله أن يعينني على تكملة هذا الكتاب وعلى تأليف غيره وغيره يا أبا الحسن. والآن أتركك مع الأحكام السلطانية وأمضي إلى أحكام القضاء. سيدي أبا الحسن، ماذا وراءك؟ القاضي أبو الطيب الطبري. أهلا به ومرحبا، أدخله على الفور. سمعا وطاعة يا أخي. سلام الله عليك يا أبا الحسن. وعليك سلامه ورحمته وبركاته يا أبا الطيب. أسمعت الأنباء الجديدة عن جلال الدولة؟ سمعتها منذ قليل يا أبا الطيب، ولا أدري إلى متى يظل هذا النزاع يتجدد بين جلال الدولة وابن أخيه أبي كاليجار. وهو اليوم يكاد يستخدم لغة السيف. أنت تعلم يا أبا الطيب كم بذلت من جهود في سبيل الإصلاح بين جلال الدولة وأخيه أبي الفوارس صاحب كرمان وابن أخيه أبي كاليجار صاحب الأهواز. الكل يعلم بهذه الوساطات الحميدة التي قمت بها يا أبا الحسن. أما غيرك فمشغول بإثارة غبار الجدل في مسائل علمية لا جدوى فيها. هذا باب يدخله باطل كثير يا أبا الطيب، فإذا أراد الله بقوم شرا أعطاهم الجدل ومنعهم العمل. صدقت يا أبا الحسن، إذا أراد الله بقوم شرا أعطاهم الجدل ومنعهم العمل. أما يكفينا هذا الجدل الدامي الذي يكاد ينشب بين جلال الدولة وابن أخيه، وتزهق في ساحته أرواح بريئة كثيرة؟ لا بد من إيقاف هذه الكارثة. ماذا سيفعل صهرك أبو الحسن في هذا النزاع الجديد يا أبا سليمان؟ لقد تركته في داره يتأهب للذهاب إلى جلال الدولة. والله كم يشقى أبو الحسن بأمر هذه الوساطات التي ما يكاد ينتهي من واحدة منها حتى ينهض بأخرى. ولكن يبدو أن وساطة أبي الحسن تواجهها صعاب كثيرة هذه المرة، فالنزاع بين جلال الدولة وأبي كاليجار صاحب الأهواز قد تجاوز حد الأمل في الصلح. وهناك نزاع آخر يلوح في الأفق بين جلال الدولة وأبي الفوارس صاحب كرمان. ومن قبل كان بين أبي كاليجار وأبي الفوارس. نحن هنا نستنفذ قوانا في خلاف ونزاع، والروم يتحينون الفرص للانقضاض علينا. والله لولا دولة الفاطميين في مصر التي كسرت شوكة الروم وتقف لهم اليوم بالمرصاد لما نجونا من قبضتهم. أعان الله سهرك يا أبا سليمان على دفع هذا الخطر الذي يوشك أن ينفجر. إن الناس جميعا أملها معلق بنجاح أبي الحسن في معالجة هذا النزاع كما نجح من قبل. أنتما تعلمان صداقة أبي الحسن لجلال الدولة، ولكن حرصه على صيانة الأرواح البريئة أقوى من كل صداقة وأعلى من كل جاه وسلطان. يا جلال الدولة، أنت تعلم أن صداقتي لك لا يرقى إليها شك. نعم يا أبا الحسن. وقد جئتك اليوم متكلما باسم أرواح بريئة تتعرض للخطر ويجب علينا صيانتها، وباسم صداقتنا التي توجب علي إسداء النصح إليك. لعلك تشير إلى النزاع القائم بيني وبين أبي كاليجار. نعم يا جلال الدولة. أنت تعلم أن كلمتك يا أبا الحسن عزيزة وكريمة على نفسي، ولكن هذا النزاع قد تجاوز حده ولن يفصل فيه إلا حد السيف. وكلمة الحق وميزان العدل. لم يعد هناك جدوى من هذا أو ذاك. دعني أجعل كلمة الحق وميزان العدل بينك وبين أبي كاليجار. قلت لك يا أبا الحسن لن يحسم الموقف هذه المرة إلا السيف. لو كان النزاع قاصرا عليكما وحدكما لهان الأمر، ولكن خطره سيمتد إلى أرواح بريئة، إلى بلاد سينزل بها الدمار والهلاك. لا سبيل إلى تجنب ذلك. بل تجنبه واجب وحق. كيف؟ بأن تغمد السيف. ذلك ما لن يكون. بل ذلك ما يجب أن يكون. أبا الحسن، أجئت آمرا أم ناصحا؟ جئت متكلما باسم العدل الذي أحمل مسؤوليته، باسم الدم الطاهر الذي سيسيل ضحية هذا النزاع، باسم كل دار عامرة ستدمر، باسم كل زرع أخضر سيجتث، باسم كل طفل سيتجرع مرارة اليتم، وكل أم ستحترق بنار الثكل، وكل زوجة ستقاسي عذاب الترمل. ما هذا الذي تقول يا أبا الحسن؟ أقول يا جلال الدولة، ليت هذا يكون في سبيل حرب بينك وبين الروم الذين يتربصون بنا الدوائر، لا في سبيل حرب بينك وبين ابن أخيك. أنسيت أنني سلطان هذه البلاد؟ وأنت أنسيت أنني أرفع ميزان العدل وأحمل أمانة الحق؟ ولكن الأمر لي. بل الأمر لله من قبل ومن بعد. أبا الحسن، بل أكون أبا السوء إن واصلت العمل معك. أبا الحسن لا تحزن، فالله ناصرك. لست حزينا من أجل نفسي يا فاطمة، بل من أجل هؤلاء الأبرياء الذين سيضحى بهم في سبيل حرب ليست في سبيل الله. ما دمت على الحق يا ولدي فالله معك، وما دمت حريصا على أرواح الناس وأموالهم فالله يرعاك ويعينك وينصرك. إن الناس في بغداد لا حديث لها إلا عن موقفك الحاسم الشجاع من جلال الدولة. لا عجب في ذلك يا أبي، فهم يشعرون بأن أبا الحسن قد صار لهم قلبا وضميرا. عفوا عفوا يا فاطمة، فلست إلا حافظا لأمانة الحق والعدل التي سأسأل عنها أمام الله عز وجل. الحق يا أبا الحسن أنك تؤدي الأمانة على خير وجه، بل تضحي براحتك في سبيل راحة الناس، وتجور على نفسك لتحقق العدالة لهم. لقد سمعت الكثيرين يدعون لك بالخير يا أبا الحسن، وتأكد يا ولدي أن أبواب السماء مفتوحة لدعوة كل مظلوم أنصفته ورددت الحق إليه. كل ما أسأله رضا الله عز وجل. ورضا الناس يا ولدي من رضا الله. إنني على يقين من أن الناس لن يرضوا باعتزالك القضاء. هذا مما لا شك فيه يا ابنتي. لقد سمعت أن كثيرا من العلماء والقضاة قد أعلنوا تضامنهم معك يا أبا الحسن. نعم يا أبا سليمان، فهم إخوتي في الله وفي الحق، ولذلك فإنني أعتقد أن جلال الدولة لن يقبل اعتزالك القضاء. لقد كان الموقف بيني وبينه عاصفا بالغضب بل بالتحدي، ولكنني واثقة أنه حين تسكن من نفسه ريح الغضب سيدرك أنك غضبت من أجل الإصلاح، وأنك لا تبغي من وراء ذلك أمرا لنفسك بل حفاظا على البلاد من ويلات الحرب. وأية حرب؟ إنها حرب بينه وبين ابن أخيه، حرب بين بلدين شقيقين أولى بهما أن يتعاونا ويتحدا في سبيل عدوهما المشترك وهو الروم، كما يفعل الفاطميون في مصر. نعم نعم يا أبا سليمان، فقد بلغتني منذ أيام أنباء انتصار الخليفة الفاطمي المستنصر على الروم. إنه بذلك يواصل رسالة آبائه في مواجهة خطر الروم والقضاء عليه. والله لكم يحزنني تفرق بلادنا بعد أن كانت دولة واحدة، وكانت وحدتها مصدر قوتها. بارك الله في الخلافة الفاطمية، فقد وحدت مصر وبلاد المغرب والشام والجزيرة. عيون العرب والمسلمين كلها الآن على القاهرة، وآمالهم تحلق في سمائها، فقد صارت القاهرة لهم جميعا القلب والفكر واليد والإرادة. ترى إلى أين يمضي القاضي أبو الحسن؟ إن هذا الطريق يؤدي إلى قصر السلطان جلال الدولة. أعلم ذلك يا أبا نصر، ولكن هل يمضي إليه بعدما كان بينهما من مواجهة عاصفة؟ لعله ذاهب إليه لمواجهة عاصفة أخرى، فأنت تعلم يا عمرو جرأة القاضي أبي الحسن وقوته في الحق. أبا الحسن. نعم يا جلال الدولة. لعلك تذكر موقفك مني حين أنعم علي الخليفة القائم بأمر الله بلقب ملك الملوك، فقد أيد جميع العلماء والقضاة منحي هذا اللقب إلا أنت. نعم، فإن ملك الملوك هو الله وحده، ولا يجوز أن يسمى به أحد سواه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اشتد غضب الله على رجل تسمى بملك الملوك. وقد كان من أثر فتواك هذه لدى عامة الناس أنهم اعتنقوا هذا الرأي ورموا الخطباء الذين ذكروا هذا اللقب بالحصى بل وبالحجارة. هذه الطريقة في التعبير عن الرأي لا أوافق عليها كما تعلم. أعلم ذلك، ولكن ما أريد الإشارة إليه الآن أن أذكرك بموقفي منك حين عارضت منحي هذا اللقب. لم أنس ذلك يا جلال الدولة. فبرغم معارضتك هذه وامتناعك عن زيارتي أرسلت إليك أستدعيك إلى قصري. نعم أذكر لك هذا بالتقدير والإعجاب. وأنا الآن يا أبا الحسن أذكر لك موقفك الأخير بالتقدير والإعجاب. تقصد موقفي من الحرب بينك وبين أبي كاليجار؟ نعم، فما حملك على هذا أيضا إلا الدين واتباع الحق وتحقيق الخير للجميع. أرجو الله أن يوفقنا لما فيه الخير، فلكم يؤلمني أن يرتفع سيف الأخ في وجه أخيه، ولكم يسعدني أن أرى بلاد العرب والمسلمين متآخية متحدة مستجيبة لقوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. صدق الله العظيم. وبخاصة في هذا الوقت الذي نواجه فيه عدونا المشترك وهو الروم. والله يا أبا الحسن إن الأمم لتنهض وتقوى بمثلك. شكرا شكرا يا جلال الدولة، فما غاية العالم الحق إلا صلاح الدنيا وصلاح الإنسان. وبماذا تصلح الدنيا يا أبا الحسن؟ تصلح الدنيا بستة أمور، أولها دين متبع يطهر النفوس ويصرفها إلى صالح القول والعمل، وثانيها سلطان قاهر تتألف بهيبته النفوس ويرتدع بسطوته كل ظالم. فالرسول الكريم يقول: إن السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وثالث هذه الأمور التي تصلح بها الدنيا عدل شامل تعمر به البلاد وتنمو به الأموال. وهنا يجب أن يبدأ المرء بالعدل في نفسه ثم بالعدل في غيره. وكيف يعدل الإنسان في نفسه؟ بأن يحملها على المصالح ويكفها عن القبائح ويقف في أحوالها على أعدل الأمرين من تجاوز أو تقصير. ومن ظلم نفسه كان لغيره أظلم. صدقت يا أبا الحسن. ورابع هذه الأمور أمن عام تطمئن فيه النفوس وتنشط الهمم ويقوى الضعيف. قولك هذا يذكرني بما قاله أحد الحكماء: الأمن أهنأ عيش والعدل أقوى جيش. صدق القائل الحكيم. والأمر الخامس الذي تصلح به الدنيا خصب عام يفيض بالرخاء على الجميع، فينتفي من الناس الحسد والبغضاء ويسودهم التراحم والتعاون. نعم، فالمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. أما سادس الأمور التي تصلح بها الدنيا فهو الأمل الفسيح الذي يبعث الناس على الاقتناء والتعمير. وكما يقول الرسول الكريم: الأمل رحمة من الله لأمتي، ولولاه ما غرس غارس شجرا ولا أرضعت أم ولدا. هذا ما تصلح به أمور الدنيا، فبماذا تصلح حال الإنسان؟ تصلح حال الإنسان بثلاثة أشياء: نفس مطيعة إلى رشدها منتهية عن غيها، وألفة جامعة تنعطف القلوب عليها ويندفع المكروه بها، ومادة كافية تسكن نفس الإنسان إليها ويستقيم عيشه بها. سيد السلطان، لقد أصدر الخليفة القائم بأمر الله قرارا بمنح القاضي أبي الحسن لقب أقضى القضاء. نعم، لقد رفعت إلى الخليفة طلبا بمنحك هذا اللقب، فرحب بذلك كل الترحيب. شكرا، شكرا لكما، وأرجو أن أكون أهلا لهذا التقدير الكريم. عفوا يا أقضى القضاء. والله إني لا أجد من الكلمات ما يعبر عن فرحتي بك يا أبا الحسن، يا قاضي القضاء. تهنئاتي، تهنئاتي يا أبا الحسن. ألف تهنئة يا ولدي. شكرا، شكرا لكم جميعا. لكم تحملت الكثير يا أبا الحسن في سبيل الحفاظ على الحق وحمل أمانته. نعم نعم يا فاطمة، فالكلمة أمانة، والقلم أمانة، والرأي أمانة، والعدل أمانة، والسيف أمانة، والسلام أمانة، والخير أمانة، والأمل أمانة، والعمل أمانة، والعلم أمانة، والحق أمانة، والعهد أمانة، والوفاء أمانة، والحب أمانة. مع أبي الحسن البصري كتبها إبراهيم الترزي وأخرجها صبري سلامة.